بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله عز وجل اليوم هو اليوم المتمم 12، واللقاء 12 والأخير بعون الله عز وجل وتوفيقه في سلسلة برنامج NVDA قارئ الشاشة للكمبيوتر ونظام الويندوز. حقيقة يعني نرجو الله أن نكون قد قلنا بعض الأشياء عن كل الأشياء، وإلا فكما قلنا في أول الأمر كل برنامج له مزية وتحرك في استخدام NVDA، يعني كل برنامج بيختلف عن التاني في استخدام. ليس معنى هذا ان الاشياء بتتغير، يعني اللي كلنا بيتغير، لا، ولكن كل برنامج بيختلف بحسب طبيعة البرنامج وحسب التصميم. في برنامج ممكن افتحه ويشتغل معايا عادي زي الفل، امشي بالتاب والكمبيوتر والكنترول تاب واشتغل عادي. في برنامج تاني يستدعي ان انا استخدم اختصارات معينة علشان خاطر اقدر امشي بيه. في برنامج تاني يستدعي ان انا اضغط مثلا اختصار معين عشان اشتغل طبيعي. في برنامج تاني بان انا لازم استخدم المؤشر فيه. حقيقة اكرر فاقول قبل ان ابدا هذا اللقاء، بعض الناس قد يستبعد الموضوع ويقول والله يعني الكائنات والمؤشرات وما إلى ذلك، كل هذه الأشياء ماذا تفيدنا في القراءة؟ أقول لك إن مسألة القراءة جزء مما تفعله في الكمبيوتر أو بالكمبيوتر. الكمبيوتر عبارة عن مؤشرات، أشياء تتحرك على أشياء، والمؤشر هو عبارة عن سهم على الشاشة يتحرك بواسطة شيء ما. هذا السهم عندما يثبت على رأس كائن حي يمكن تفعيله، عندما يضغط عليه يكون هذا الكائن مفعلا وتستطيع أن تستفيد منه. ومن هنا أتت فكرة الكائن. الكائن هو عبارة عن كائن موجود على الشاشة، يعني إما أن يكون زر أو تكون كلمة. الكائن جزء النافذة اللي على الشاشة، الجزء اللي موجود في النافذة، كل الأجزاء اللي موجودة في النافذة اللي قدامي على الشاشة أقدر أقول عليها كائن حي. زي ما أنت دلوقتي فيك الحياة تدب، صباعك ده كائن، رجلك كائن، دماغك كائن، كل حاجة من دول لو أنا خبطتها كده أو لو أنا حبيت إن أنا أستخدمها بيجي الكائن اللي مختص. لما أحب أمشي أستخدم رجلي، خلاص رجلي، طالما رجلي دي ما فيهاش مشكلة ومخي ما فيهوش مشكلة أقدر أمشي، وهكذا كل يتعلق ببعض. النهاردة حقيقة مش هنتكلم في NVDA قد ما هنتكلم في حاجة مهمة جدا جدا حديثا أضيفة لNVDA. أولا صنعت إضافات لبرنامج NVDA، وإحنا تكلمنا عن الإضافات حقيقة وقلنا إنها إضافات برمجية. الإضافات دي بيصنعها بعض الأشخاص برمجيا بلغة برمجة NVDA اللي هو بايثون، بتضاف عبارة عن ملف زي برامجات صغيرة كده، برنامج صغير بيضاف للNVDA فبيصبح بيستخدم مع البرنامج. حقيقة إضافة رائعة صنعها لنا الأستاذ صلاح البرعوسي الليبي، والأستاذ السري يعتبر مشارك في الأجر لأنه هو اللي علمه، والأستاذ وفيق طاهر أيضا يشاركه في الأجر لأنه هو من قام بتتمة هذه الإضافة وقام بتعديلات حقيقة. والحمد لله سبحانه وتعالى أصبح الإضافة أروع مما يكون. الإضافة هي إيه؟ الإضافة اسمها المصطلح العلمي Golden Cursor، المؤشر الذهبي. كلمة كيرسر معناها المؤشر، كلمة كيرسر معناها المؤشر، أو اللي بيسموها إيه التحديد، يعني الشيء اللي أنا وضع عليه التحديد، الشيء اللي عليه السهم هو اللي اسمه الكيرسر. يعني دلوقتي أنا لما أكون قاعد حاطط إيدي اليمين على رجلي اليمين كده، أنا إيدي اليمين أنا على رجلي اليمين، أحركها زي ما أنا عايز. أنا جالس إيدي اليمين على طبق الحلوى أخذ منه زي ما أنا عايز، والشمال على شيء معين، خلاص هكذا يكون التصوير بدون العلم بالمؤشرات، وخاصة مؤشرات NVDA المتخصصة حقيقة. لا تستطيع أن تستخدم الكمبيوتر، وإلا فأنت تستخدم الكمبيوتر خبط عشواء أو تستخدمه بشكل حفظ، وهذا لا يكون أبدا ولا يستقيم، وستتعب كثيرا. عندما تكون على علم بالمؤشرات فأنت الآن على بصيرة، تستطيع أن توجه الكمبيوترك حيثما أردت. ولو أنت دخلت أي برنامج تستطيع أنك تستخدمه، لأنك بفضل الله سبحانه وتعالى حتمر على كل اللي فيه، بصرف النظر عن كون البرنامج ده هو متوقف على حاجتين، على كون أنه متوافق مع البرنامج، يعني البرنامج هيقدر يقرأ الكلمات اللي فيه والأيكونات اللي فيه والكائنات اللي فيه، وكونك انت بتوقف عليك انت كمان علشان هل انت تعلم هذه اللغة التي يظهر بها هذا البرنامج ولا لا. يعني لو البرنامج باللغة الانجليزية يتوجب عليك ويتحتم ان تكون على علم باللغة الانجليزية حتى تفهم مع البرنامج، او الا اذا شرح لك فهذا شأن اخر. تعالوا نبحر في لقائنا اليوم. اللقاء اليوم دسم، لقاء اليوم عاوز تركيز كاللقاء الماضي وأكثر. اللقاء اليوم لذيذ جدا. قبل ما نبدأ اللقاء عاوزين نفهم حاجة، إن دليل الاستخدام بتاع الاختصارات اللي احنا اتكلمنا عنه الكتاب يضم فقط اختصارات NVDA، أما إذا أردت المزيد من اختصارات الإضافات التي وضعها المستخدمون غير مطوري NVDA فيمكن الاطلاع عليها من خلال تخصيص الاختصارات اللي في قائمة التفضيلات. غير دليل الاستخدام ومرجع السريع بتاع الاختصارات ده في المساعدة، لا دوكا في التفضيلات علشان تطلع عليه وبالتالي يمكنك تعديله أو أي شيء. طيب الشيء اللي نريد نتكلم عنه تاني مسألة المؤشر النهاردة. يعني يا ترى عاوزين نتكلم عن ايه؟ احنا تكلمنا كتير جو جو جو في المؤشرات، وتكلمنا كتير قوي قوي في أكثر من برنامج فتحناه، وقلنا رسمة المؤشر بتكون إزاي، وقلنا في خلينا بس عشان نكون على بينة وعلى نور ونقدر نمشي مع بعض في اللقاء ونقدر نتابع ان المؤشرات بتنقسم, او المؤشر تحديدا مؤشر الكمبيوتر اللي هو عبارة عن حركة, الحركة بتاعت الجهاز بتكون على ايه, ثابتة على ايه, ماشي. يعني لان الكمبيوتر عبارة عن, يعني يا جماعة الكمبيوتر عبارة عن ايه, عبارة عن انا بقول له يا كمبيوتر اثبت لي على مثلا اختيار كتاب, اختيار كتاب دي لا يمكن ان اثبت عليها الا اذا انا مشيت بالشفت والتاب او بالتاب او حركت الماوس عليها, لا يمكن. اهو الماوس والشفت والتاب ده عبارة عن سهم بيجي انا بمسكه بايدي وحركه واقول له انا عاوز دي, طب انت عاوز دي, خلاص اتك عليها بقى. سواء كان هذا اللي انت تتك عليه هيشتغل صوت, هيشتغل صورة, هيفتح نافذة مستقلة حسب الوظيفة اللي هي واخد, اللي هو واخدها برمجيا, مظبوط. يا رب تكون الفكرة وضحت, وما ينطبق على هذا ينطبق على اي شيء في الكمبيوتر, اي حركة. يعني انا بفتح كمبيوتر نزلت عليه, اوعى تفكر ان هو كده ماشي اعتباطا, لا ده هو عبارة, انت لما بتمشي بالسهم اللي تحت واللي فوق فعلا سهم بيتحرك وبيثبت على اللي انت عاوزه, وبالتالي بتشوف, بيشوفه المبصر طبعا. ودي بقى يعني هتخلينا نقول ايه, ان احنا عاوزين الكفيف وهو بيشتغل على الكمبيوتر ما ياخدش الكمبيوتر على انه تسجيل, على انه مسجل, زرار يقدم ويرجع وزرار ما عرفش, لا احنا عاوزين الكفيف يستخدمه تخيلا, يتخيل ان هو زي مبصر, كأنه مبصر بالضبط قاعد على الكمبيوتر وبيتنقل, الا انه الفرق الوحيد ان هو بيسمع وبعدين يعمل. الفرق بينك وبين المبصر ان المبصر بيشوف بعينيه, فايده بتشتغل بعد عينيه, لكن انت بتسمع, ايدك بتشتغل تستوي مع المبصر بالضبط في فعل ايديك, بتستوي مع المبصر بالضبط بصرف النظر بقى عن البطء او السرعة. النهاردة احنا بنشوف مكفوفين متطورين جدا واصحاب بصائر ما شاء الله اسرع من المبصرين بمراحل, سواء كان استخدام الماوس او استخدام الكيبورد, بصرف النظر طبعا ان في زي ما قلنا في الاول ان في ناس خبيرة جدا كمبيوتر ما شاء الله, تروح انت عند واحد بتاع صيانة او عند واحد فتح محل او سايبر تقول له نزل لي الحاجة دي, فيمسك الماوس عشان الماوس سريعة جدا معاه, وبيضطر ان هو يحط السهم بتاعه في اي مكان ويشد ويضغط وينقل ويروح ويجي, لكن تقول له استخدم الكيبورد لا يمكن, ولك لا ما كيبورد يدوبك هو يكتب بيه وخلاص, لكن يستخدم الكيبورد لا. ليه؟ لانه لو كان مبرمج كان استخدم الكيبورد فعلا, وكان عارف يعني ايه كيبورد, وكان عارف ان الكيبورد هي الاصل. وتذكرت واتذكر معكم قول المهندس اللي قام على تعليمنا الشيخ صالح صلح الله حاله في الدنيا والاخره, كان يقول الماوس دي بتاعت العيال, ما تشغلش نفسك بالماوس, وصبرنا ونلنا والحمد لله ما شغلناش نفسنا بالماوس, جاء الفرج من عند الله عز وجل, رح نستخدم الماوس رغم أنف الماوس. وهنا عاوزين نقول ان المؤشر بينقسم الى قسمين, وسامحونا في المقدمة الطويلة الا ان ما بعتبرهاش مقدمة, بعتبرها من سلب الموضوع, لان لابد من علم هذا حتى لا تكون, لا يكون الكلام لوغاريتمات, كلام يقال وخلاص, لا, علشان تكون على بينة وعشان يكون مخك مش سارح ومشي معانا بالضبط, الا اذا كان عندك انت اصلا مشكلة, مشكلة ضعف البديهة, مشكلة ان انت يعني عندكش علو همة, مشكلة ان انت عاوز حاجة على طبق بالنور وجاهزة وخلاص, عاوز حد يعمل لك متعود ان حد يعني متعود ان حد يقرا لك، متعود ان حد يكتب لك، متعود ان حد يعمل لك دي، متعود ان حد يتكلك على دي، متعود من صغرك ان حد يعمل لك. لا متعودش كفايه قوي قوي قوي ان انت متعود، وده عند البعض يعني، نسال الله سبحانه وتعالى المزيد يا رب والموهبه، ان انت بتحتاج حد انه يقودك الى مكان ما. كفايه ده كفايه قوي قوي قوي يعني، يعني كفاية جو الحتة دي يعني، رغم ان في ناس عندها موهبة انها تمشي لوحديها بفضل الله سبحانه وتعالى، لا مواهب، لكن يعني خلينا نبدع في المتاح، نتكلم في المتاح الحاجات اللي بنستخدمها كتير للانتقال من مكان الى مكان، قد يكون سهلا في هذه الايام. النهاردة انت بتتصل باي وسيلة مواصلات او تشوف اي حد بما شاء الله بتنتقل، تستطيع ان تنتقل من مكان الى مكان، بل تستطيع انك ممكن تنتقل من مكان الى مكان بواسطة أشخاص متعددين في نفس المشوار، فمش قصة، لكن القصة كلها في اللي أنت بتحتاجه يوميا في القراءة. إحنا ليه إحنا عاملين نتكلم في الكمبيوتر مش كمبيوتر؟ لا، إحنا بنتكلم في الكمبيوتر على أساس إن إحنا في الآخر خالص ناخد معلومة منه. كل الحكاية إن إحنا بناخد من وراء معلومة، كل التعب ده كله عشان بناخد من وراء معلومة، بناخد معلومة من جهاز إلكتروني مصنوع بواسطة بشر، ف لازم نكون على علم به، لازم نكون على علم به، مش علم كيف صنع، علم كيف تستغل المواد التي أتيحت لك في القراءة، هو ده اللي بنتكلم فيه، ومن ذلك برنامج انفيدين بس. فسامحونا إن كنا قد يعني أثقلنا في الكلام، لكن هو ده الواقع. إذا حد يعني حس بحاجة زي كده، معلش احنا في زمن صعب، انشغل كل واحد بنفسه، ويعني الله المستعان. المؤشر بينقسم الى قسمين، قسم اسمه مؤشر بي سي اللي هو بنسميه مؤشر لوحة المفاتيح، ده الطبيعي، ده الطبيعي. مؤشر لوحة المفاتيح مؤشر جميل جيد، هو أول ما تعلمناه في الكمبيوتر. تعالى نطبق على برنامج معين اسمه مثلا سكلينر او برنامج الترا ايزو. برنامج الترا ايزو برنامج بيتعامل مع ملفات الايزو، ملفات دوت ايزو، نوع من انواع الملفات المضغوطه، بتمتاز بان هي ممكن تكون الملف ده ممكن يكون اسطوانه تحرق جاهزه، يحرق على اسطوانه يعني يتعمل على اسطوانه، والبرنامج ده من مميزاته ان هو لو انت منزل ملف من الانترنت دوت ايزو تقدر ان انت تاخد البرنامج ده وتحطه في البرنامج وتحطه على اسطوانه، تحرقه على اسطوانه، يعني مش اقصد تحرق الكمبيوتر، لا، كلمه حرق اللي هو بيرن معناها فعلا حرق، معناها يعني انك تصنع الملف هذه عاده على اسطوانه، تحطه يبقى الملف ده فعلا الاسطوانه كده اتملت. كلمة حرق جاية بالمناسبة جاية من مش جاية من فراغ، هي جاية ان اللي بيقول الاسطوانة لما بتكون فاضية، الاسطوانة اللي انت بتشتريها بتمسكها في ايديك اللي هو القرص المدور ده، لما بتشتريه بيكون فاضي، لما بتبص فيه على وشه كده بتلاقيها لون معين كده، لون معين وبيرى مثلا زي فضي كده، فلما بالاسطوانة بتتملي بتحرق يعني بتبص في الاسطوانه بعد ما تتملي ملفات او بتتملي مثلا ويندوز او بتتملي صوتيات، بتبص للويندو بتلاقيه داكن كده، يعني خلاص باهت، يعني فاهمني انا معنى الحرق يعني. ماشي. نفتح هذا البرنامج بالانتر عادي. طيب انا ازاي وصلت انا اصلا للبرنامج؟ يا ربي اللي كان مفتوح للوقتي برنامج جوت اوديو، بصرف النظر احنا قلنا فتحناه، فتحنا جوت اوديو حبيبنا بتاع تسجيل بالانتر، بعدين رحنا عملنا اربعة، وبعدين بعدين كيو سجلنا. طيب انا ايه اللي خلاني رحت للالترا ايزو؟ الالترا ايزو عشان اروح له، الالترا ايزو فين؟ على سطح المكتب. طب علشان اروح على سطح المكتب لازم عشان اشغل الالترا ايزو، يا ترى هشغل الالترا ايزو ازاي من غير ما اروح سطح المكتب؟ فلازم الاول اروح سطح المكتب اللي هو جواه الالترا ايزو او عليه الالترا ايزو. مش معقوله اصلا انا هيكون موبايلي في الدرج واخذ الموبايل من غير ما افتح الدرج، معلش يعني ما هيش عفريت يعني ولا حاجه. لا هي الفكره لازم اروح على سطح المكتب. ازاي نروح على سطح المكتب؟ قلنا سطح المكتب بنروح له بعده طرق، منها ومن اسهلها ويندوز ام اللي هو ويندوز حرف التاء المربوطه، ويندوز طبعا اللي هو بالضغط عليه مره واحده بيجيب ستارت منيو، تمام. او بنستطيع في ويندوز 7 ان احنا ستارت بنضغط عليه ضغطه بيجيب ستارت منيو، وسهم يمين وانتر بيقفل الجهاز، او سهم يمين وسهم الفوق بيعمل ريستارت للجهاز. ويندوز ام هيودينا صفحه المكتب على طول، وهنلاقي الانفيدي بيقول لنا ديسكتوب لو كان الويندوز انجليزي، وسطح المكتب لو كان الويندوز عربي. بنروح على الترا ايزو، اما ان انا اوصل له بالحروف او اوصل له بالاسهم، افضل انزل واطلع بالاسهم لحد او اروح يمين وشمال لحد ما اوصل. كل ده مؤشر بي سي، كل ده مؤشر الكمبيوتر، ما اختلفناش برضه فتحناه. طيب لما جينا لو انا عاوز اروح باجي على النوافذ اللي مفتوحه بالالت والتاب اهو. طب فين سطح المكتب؟ لا سطح المكتب، لا معلش سطح المكتب عشان نوصل له ويندوز ام خلاص، مع ان سطح المكتب موجود ولكن الالت والتاب ما بيجيبوش. ليه؟ علشان احنا في ويندوز 7 في اعداد معمول ان ما يجيبش سطح المكتب في النوافذ المفتوحه، وده بصراحه شيء كويس. ماشي. الترا ايزو علشان او اعرف انا واقف فين على الترا ايزو ده لازم اعمل انسيرت وتاب، ده مؤشر البي سي. 20 مليون و100 بيقول لي 20 مليون و100 ومش عارفه ايه ده، اسم الاسطوانه كده. انا مشيت تاب قائمه عرض شجري، انا كده ماشي بالتاب عرض شجري. شريط الادوات تحت قائمه. ها عرض شجري اكتيبي على تحت قائمه. عرض شجري اسهم اي ملفات في بيرس قائمه. عرض شجري 20 مليون و100. وبعدين قال لي عرض شجري رجعت تاني. طيب دلوقتي في حاجات، هل في كل اللي انا مريت عليه ده كله هل هو ده اللي في البرنامج بس؟ لا طبعا في حاجات تانية لم لا استطيع ان اصل اليها. يعني انت عاوز تقول لي ان لو انا في برنامج مستقل فاتح معظم ماشي بمؤشر لوحه المفاتيح بالتاب؟ اقول لك اه، كل شغلك بالتاب او الكنترول وتاب او التاب والاسهم، غير كده مفيش. طب الت وتاب؟ لا الت وتاب هيمشي يعني هيطلع من نافذه البرنامج، هينزلها تحت شويه كده ويروح لايه؟ ويروح لنافذه تانية لو مفتوحه زي جيت اوديو. طيب لو عاوز اوصل له تاني اضغط الت وتاب. طب لو في اكتر من نافذه مفتوحه قدامي، يعني لو في مثلا جيت اوديو وفي الترا ايز وفي مثلا وليكن ايه فايرفوكس، فانا عشان انتقل على النوافذ دي كلها وامر عليها بحيث انا عاوز حاجه منهم اشتغل فيها، يبقى اضغط ايدي على الالت وامشي تاب لحد ما ايه اوصل للي انا عاوزه، وبعدين اشيل ايدي. خلاص انا وصلت مثلا فايرفوكس، اشيل ايدي بقى من على الالت والتاب، يبقى على الفايرفوكس كده نشط اعمل اللي انا عاوزه. كل اللي انا هضغطه تاب او اسهم هيتحرك جوه الفايرفوكس مش حاجه تانيه. طيب في مؤشر تاني يسمى مؤشر الماوس. قال لك يا اخويا والله انا مش كل شويه هقعد اضغط تاب تاب تاب تاب لحد ما اوصل، ممكن ما اعرفش اوصل. في برامج مصممة ان يعني ما اقدرش اوصل لكل حاجة. وبعدين حتى لو هوصل بطيئة قوي يعني انا اضغط 20 تاب عشان اوصل لأوبن مثلا او 20 تاب عشان اوصل لزر اسمه شرح مثلا كده يعني. لا قال لك لا يا اخويا انت مش هتضغط 20 تاب عشان توصل لكذا. وان شاء الله سبحانه وتعالى هنطبق على المكتبة الشاملة شيء في هذا المضمار شيء في هذا المضمار ان شاء الله سبحانه وتعالى هيتطلع بالفكرة اكثر واكثر. لكن خلينا مع البرنامج اللي هو الالترا ايزو ده نتكلم ونقول ان دلوقتي انا لو ضغطت الت البرنامج مصمم انه له شروط قوائم. يعني البرنامج الحاجات اللي احنا مرينا عليها بالتاب دي ده حاجات كده موجودة في البرنامج في النص تحت كده بشوية في شريط قوائم. يعني ايه شريط قوائم؟ يعني القائمة بتاعت البرنامج الاوبشنز بتاعته الخيارات بتاعته اسمه شريط قوائم منيو باور. معظم البرامج الكبيرة لها هذا الشريط. هذا الشريط الاصل ان في ان هو يأتي بالالت ده الاصل انه يأتي بالالت او الابليكيشن حسب تصميمه ماشي. لو لم يأتي بهذا يبقى البرنامج ده اللي صممه سامحه الله لم يفعل هذا. النافذة اللي قدامنا دي والبرنامج اللي قدامنا ده اللي صممه راجل محترم يعني عمل اللي لما اضغط الت يفتح شريط القوائم ماشي. وقد تجد برنامج ليس له اصلا شريط قوائم زي الجيت اوديو ده. جيت اوديو اللي احنا بنسجل بيه ما له شريط قوائم ولا الت ولا الهوى ما فيش الكلام ده. طيب همشي انزل امشي اضغط الت شوف بمجرد ما اضغط على الت كل ملف فتح شريط القوائم اهو. امشي سهم يمين اجراءات قائمه فرعيه غير الاجراءات قابليه الف قفعين قائمه. لا طب الحاجات دي كلها ما وصلناهاش بالتاب. لا اجت منين دي؟ كانت مستخبيه فين؟ كانت مستخبيه جوه الالت في شريط القوائم ماشي. ادوات قائمه فرعيه. طب لو بيقول هنا قائمه فرعيه تعودنا بقى لما نسمع قائمه فرعيه يفتح بالايه يا بالسهم. لو القائمه ماشيه عمودي يعني من تحت لفوق يبقى يفتح بالسهم يمين زي قائمه انفيديا كده. لو هي ماشيه افقي يعني يمين من يمين للشمال او من الشمال لليمين يفتح بالسهم اللي تحت كده. شوف اهو انا فتحت بالسهم اللي تحت كم جاي ايه رايح عليه تحويل التركيب انا كده ماشي بالسهم اللي تحت. طب لما عاوزك في شرط القوائم اعمل ايه؟ الت تاني او سكيب بس كده خلاص انا كده رحت لغيت شرط القوائم. وقال لي الترا ايزو معناه انه طلع على النافذه كاني لسه فتح. طب لو ضغطت ابلكيشن قائمه هيطلع لي برضه قائمه ثانيه خاص باللي انا واقف عليه. استخراج غير متاح استخراج وإلى اذا يعني حسب تصميم البرنامج وحسب الوظائف بتاعته حسب كل حاجه. كل برنامج قلت لك بيستخدم استخدامات مختلفه لكن الاساسيات واحده. الشطاره كلها والمهاره انك تعرف ان ابلكيشن بيجيب قوائم او اسمه زر التطبيقات والالت بيجيب شرط القوائم والالت والتاب بيتحرك على النوافذ والتاب بيتحرك جوه النافذه بتاعه البرنامج والاسهم كل الحاجات دي تمام. في المؤشر الثاني اسمه الماوس. الماوس الفاره. قال لك يا اخويا انا هفضل اضغط مثلا لسه هضغط على الت واروح على ادوات بالاسهم وبعدين من ادوات افتح سهم لتحت اختار معرفش ايه وبعدين اضغط انتر وبعدين اضغط. تم كل ده انا اقدر اجيبه في لمح البصر بالماوس. من هنا اتت فكرة الماوس. لكن هل هي معنى كده ان احنا يعني خلاص المسألة بالنسبة لنا عائق؟ لا مش عائق. ايه الفكرة كلها سرعة مش اكتر. طب هل احنا دخلنا في السرعة دي ونقدر نستخدمها؟ ايوه طبعا نقدر نستخدمها. طيب كان قبل كده كل قراءات الشاشة فضلا عن NVDA استخدمت مؤشر الماوس. اصل مؤشر البي سي ده خلاص حسب تصميم البرنامج. لو اللي مصمم البرنامج حاطط فيه خاصية ان احنا نتنقل في كل خصائص بالماوس بالتاب والاسهم والحاجات دي ماشي، لكن لو مش حاطط فيه، في واحد او في مبرمج ما بيحطش تاب ولا حاجة لكن بيحط اختصارات من خلالها بنقدر نستخدم البرنامج، تمام؟ برضو الاختصارات دي للأسف لازم نستخدم الماوس عشان خاطر نعملها، لأنه هو مش بيمشي بالتاب ولا بالكنترول تاب ولا بالأسهم. طب نعمل ايه؟ قبل كده كنا خلاص نفتح اي برنامج مش ماشي بالتاب ولا بالأسهم ارمي. طب يعمل ده برنامج مهم، طب استفيد بيه، طب شوف، ولا الهواء خلاص، معلش حد يمسك ماوس ولا حد يدرس لنا، خلاص امشي ارمي. طيب الفكرة جاية ان يعني علشان قراءات الشاشة لما طلعت، وقراءات الشاشة جاية علشان خاطر مش بس تقرأ للكفيف، عشان تسهل له الوصول، تسهل له الوصول. يعني كل الاختصارات اللي بيحطها المبرمجين في برامجهم اللي بيطوروها واللي بيعملوها وكل التسهيلات اللي بنشوفها دي كلها يا جماعة علشان خاطر إمكانية الوصول، علشان خاطر أوصل للي أنا عاوزه بسرعة. طب دلوقتي إن اللي بالنسبة للوصول أو إمكانية الوصول حتى في التليفونات بنلاقي إمكانية الوصول فيها كل الحاجات اللي تهم خاصة ذوي الإعاقة زي توك باك وزي غيره غيره غيره. كل قراءات الشاشة اللي طلعت بداية من جوز يعني إرهال وإفصار والكلام ده كلها كانت بتتفنن في كيف يستخدم الكفيف الماوس، كيف يستخدم الكفيف الماوس. ومعظم قراءات الشاشة تفننت في هذا الأمر باستخدام الماوس من خلال النملك، زراير النملك لما تكون مغلقة بداية من جوز وانت طالع كده، وبعدين جوز وهال طبعا كان كان الجوز والهال حقيقة حاجة طفرة كبيرة جدا. ليه يعني؟ بس ازاي يعني استخدام الماوس ازاي؟ قال لك ما هو مؤشر البي سي خلاص، طالما البرنامج ما فيهوش مشاكل من المبرمج بتاعه خلاص بتقدر تستخدمه من الايه، من البي سي. لكن المهارة كلها ان مش يعني كل مرة هيعوز مثلا الكفيف يضغط على زرار معين عشان يستخدمه في البرنامج لازم يجيب حد يضغط له عليه بالماوس. قال لك لا، انت ممكن يا كفيف تستخدم هذا البرنامج بكل سهولة ولكن باختصارات معينة. كان في جوز نضغط على انسيرت ناقص يقول لك بي سي كيرسر او جوز كيرسر، جوز كيرسر تنزل وتطلع بالاسهم كانك بتحرك ماوس، الماوس الفعلي فعلا، وبتروح على الازرار وبتضغط عليها بالليفت كليك اللي هو النقره اليسرى بتاعتنا اللي هو علامه على. طيب لو احنا انتقلنا للان في دي هنجد الان في دي اي، لا الان في دي اي صراحه مع ان اللي المطورين متطوعين ويعني برنامج لم يجد دعما كبيرا، يعني كل برنامج من دول من البرامج اللي احنا بنقولها سواء كان ابصار ولا هال ولا الجوز ولا كده، كل البرامج دي ولا ويندو ايز، كل البرامج دي لها شركات خاصة تدعمها، لكن ده ما فيش له شركات، برنامج مفتوح المصدر مجاني. ومع ذلك صراحة يعني عمل كل اللي في قراءات الشاشة التانية وزود عليها. برنامج NVDA خلاص احنا ملناش دعوة بمؤشرات الانفيديا بمؤشرات المؤشر البي سي, خلاص خلصنا منه انتهى الامر. لكن احنا نتكلم الوقت عن مؤشر الماوس, عايزين نتفنن في استخدام الماوس بس ايه بواسطة لوحة المفاتيح. يا الله, يعني عشان نستخدم الماوس بواسطة لوحة المفاتيح, يعني هنستخدم الماوس من اللوحة, يعني هضغط على ازرار في اللوحة تحركني الماوس واتكى على كأني بتكى بالماوس. ايوه, وإلا فانت هتمسك الماوس ازاي؟ انت كده كده بتستخدم لوحة المفاتيح. احنا هنحط لك قواعد واختصارات معينة عشان خاطر تستخدم لوحة المفاتيح الماوس من خلال اللوحة, لان انت اصلا ليس لك الا الكيبورد. خلاص انت من خلال الكيبورد هنخليك تستخدم لوحة المفاتيح الماوس, وبناء عليه الحدث دي حصلت. انفيدي ايه حقيقة عمل البرنامج اللي هو لا اسف, بالنسبة للانفيدي ايه اللي احنا بنشرحه واللي احنا اصبح الشعبي لدينا, المؤشرين اللي استخدمهم في مهارة استخدام الماوس مؤشر الكائنات ومؤشر الاستعراض. واحنا عرفنا مؤشر الكائنات ان احنا بنعمل انسرت وناقص وبعدين انسرت واحد, طبعا ناقص واحد في النملك اللي هي المغلقة, بقول مرارا وتكرارا علشان انتقل للكائن الحالي والتالي والسابق, يبقى عندنا انسرت وانسرت واربعة وستة, وعشان انتقل للكائن الاعلى منه في الشجرة, يعني عندنا لو اتحركنا دلوقتي بان انسرت ستة واربعة نتحرك على الايقونات اللي في الجيت اوديو, لو عملنا انسرت وثمانية هنطلع على رأس الجيت اوديو, ولو عملنا انسرت واربعة هيودينا لحاجات نوافذ مفتوحة قصاد الجيت اوديو, ولو عملنا انسرت اتنين هندخل جوه النافذه دي ونبقى نتحرك فيها ويشيلنا كأن عملنا الت وتاب بالظبط ومشينا بالتاب والاسهم فيه. ده فكره لو عاوزين ننقل المؤشر الفاره الى هذا الذي ينطقه NVDA. يعني مثلا يعني ننتقل للالت رايزو هذا بس خلاص نعمل بقى انسرت 8 عشان نوصل لنافذة الجوت اوديو رأس اللي هو بالألتو ايزو كمان بس ده كل المجاهيل دي. هذه انا عملت انسرت 8 مرتين, انسرت 8 لغاية ما يقول لك هذا اعلى كائن في العرض الشجري, خلاص ما انتش ثابت على اي حاجة خالص. انسرت 4 يقول لك لا توجد. انسرت 2 يقول لك يا اخويا جيت اوديو ريموت كنترول, ده كله موجود. موجود. يا الله, وما جاش معنا بالالت والتاب, ما جاش معنا بالالت والتاب. دخلت في انسرت 2 لقى بيقول مجهول مجهول مجهول. ايه يا اخويا مجهول مجهول مجهول ده؟ خلي بالك ده كله وانا ثابت على الجوت اوديو, ماليش دعوه انا ما اتحركتش. بص انسرت تاب 20 مليون و100 اللي هو قصدي الالترا ايز. مجهول مجهول مجهول مجهول مجهول مجهول. حكايه مجهول دي, مجهول احنا قلنا كلمه مجهول بتتجلى لما يكون البرنامج مش قادر يقرا الازرار, او اللي صمم البرنامج الله يسامحه مش كاتب على الازرار اسمائها, لكن كاتب لكن عامل صور يعني زي مثلا ايه اوبن اللي هي فتح مصورها بس مش كاتب اسمها, ماشي؟ فعشان كده بيقول مجهول يعني غير معروف. ماشي, تعال اطلع بانسرت 8 مجهول برضو طلعت بانسرت 8 قال لي الجوت اوديو ريموت كنترول, مشيت قال لك مجهول. انا ماشي كده بانسرت 6 كل دوره ضغط على انسرت. ستارت, جبنا على ستارت اهي, ستارت اللي تحت. الساعه 10 مساء و29 دقيقه الخميس 01/12 2016 كلوك اللي هو المنبه الساعة يعني والتاريخ. شو ده؟ خلي بالك بقى ده شرط الإعلامات ولا أنت أخذناه؟ لانجوج باور رانينج أبليكيشن. أهو جاب لي كل عمال بيوديني لكل ما هو موجود على الشاشة، مش بس الألترا أيز وجود أوديو المفتوحين، لا ده كل اللي موجود على الشاشة أدخل فيه وأفتحه إزاي أو أدخل فيه إزاي. ألترا أيز هو أفتحها بإيه؟ بإنسرت واتنين. قال لك سيستم شرط القوائم، قال لك أبليكيشن شرط القوائم اللي هو بالألت. لو أنا مشيت بقى في دية نزلت إنسرت واتنين برضو في اللعنة ولا بص هيقول إيه؟ شوف إجراءات قائمة فرعية قابلية ألف قطعين قائمة فرعية. أنا كده ماشي بإيه؟ نزلت بإنسرت واتنين ومشيت بالكائن التالي بإيه؟ بإنسرت وإيه؟ بإنسرت وست. شوف خلي بالك بقى كده كأني ضغطت ألت وماشي. طب أطلع من دي إزاي؟ أطلع من دي بإنسرت وتمانية. شوف قلنا إنسرت وتمانية بيطلع. تخيل كأن الشاشة عبارة عن إيه؟ عبارة عن مثلا قبائل، قبائل عيال كده موجودة او قرى ماشي. كل قرى بتضمها دوله، الدوله فوق والدوله دي فيها محافظات. علشان اطلع فوق خالص على الدوله اللي بتضم المحافظات دي كلها بين 6 و 8، علشان انزل في الدوله دي واتجول فيها بين 6 و 2، علشان اتجول بين كل عناصر الدوله اللي هي محافظاتها همشي بإنسرت وستة. طب أنا وقفت على محافظة أنا عاوز أشوف مين اللي فيها، القرى اللي فيها والمراكز، أنزل بإنسرت واتنين. لو طلعت بإنسرت وتمانية هطلع للمحافظات، لو طلعت بإنسرت تمانية كمان وهكذا بنخش بنمشي للكائن التالي والسابق بإنسرت وتمانية بإنسرت وستة واربعة. شريط الحالة قائمة، قال لك شريط الحال قبل شريط الحالة ده قال لك قائمة. ها خلي بالك بقى شريط الأدوات عارف شجري لا يوجد المزيد من الكائنات. طب تعالى ده مؤشر الكائنات، تعالى قال لك مش بس كده لا، وحقيقة مؤشر الكائنات ده بصراحة هو يعتبر فاكهة الانفيدي. ليه فاكهة الانفيدي؟ لانه هو صحيح ممكن يكون صعب شوية على المبتدئين وعاوز دربة، لكنه سهل جدا وممتاز وسلس، لانك من خلاله بتستطيع انك تعلم ما على النافذة او ما على الشاشة. ومش بس كده كأنك ماشي بالتاب بالضبط والاسهم بس بشكل اوسع واحسن. وبرضو انا مش عارف يعني عملت خط اخبط في دماغي الفكرة دي، ان يعني ليه التعب كله؟ ما احنا قلنا احنا مش عاوزين كل شوية نقول ليه التعب ده كله او ليه البهدلة دي، علشان خاطر ان انت لازم تكون على علم. قلت لك انت مش بس واقف قاعد هتفتح الكمبيوتر هتعمل كذا عشان اقرأ وخلاص خلصت ارمي الكمبيوتر، لا مش كده. احنا عاوزين نتأقلم نعرف ايه اللي موجود، لان كده لان كل ما هنتطور في الكمبيوتر، لان الحاجات دي تعرفها ليه؟ عشان كل ما تتطور في الكمبيوتر كل ما هتكون الحاجات ده هتخدمك اكتر وهتعيش معاك اكتر وهتخليك تستفيد من اي معلومات اكتر او من اي برامج. قال لك مش بس كده انا عندي المؤشر ده، انا عندي كمان حاجه اسمها مؤشر الاستعراض، وهو استعراض الشاشه او النص. قال لك طب يا اخويا نفعله ازاي؟ احنا كنا بنقول مؤشر الكائنات بنعمل انسرت وناقص وبعد انسرت واحد. قال لك هنا هنعمل انسرت وسبعة. استعراض الشاشة التعليمات بس انسرت وسبعة. قال لك التعليمات الخيارات الأدوات قابلية ألف قطعين إجراءات ملف. سيبك من ده كله خالص، احنا نعمل ايه كده شغلناه. قال لك استعراض الشاشة، قال لك عشان اروح لأول حاجة في الشاشة اعمل ايه؟ يبقى نعمل انسرت وسبعة وانسرت وشفت وسبعة، انسرت وسبعة شفت وسبعة. لو انا اعمل الكابس لوك هو الانسرت كمان الكبس لوك على الشمال وتحته الشيفت، يبقى كده انا كده على عنوان النافذ اسمها ايه؟ الترا ايزو. ده عنوان النافذ. امشي بايه؟ بتسعة بقى. احنا قلنا هنمشي سطر سطر لان ده استعراض، سطر سطر، السطر بالتالي بتسعة واللي سابق بسبعة. وإذا أردت أن أقرأ السطر، إذا أردت أن أقرأ السطر مرة مرات عديدة بالرقم ثمانية، تمام. إذا أردت أن أقرأ كلمة كلمة خمسة خمسة لوحديها وست. والفرق من الفرق بين مؤشر الاستعارة الكائنات وده، إن مؤشر الكائنات كل ضغطة فيه لازم يكون أنا ضغط الانسرت، لكن هنا أنا بس لازم أكون شفت وانسرت وسبعة وشفت وسبعة وامشي بالتسعة والسبعة لوحديهم، همشي كده. التعليمات الخيارات الأدوات قابلية أليس قفعين إجراءات ملف. إيه ده اللي بيقوله ده؟ اللي بيقوله ده شرط القوائم، اللي بيقوله ده شرط إيه؟ شرط القوائم. طب افرض أنا عاوز، معذرة، افرض أنا عاوز مثلا أروح على حاجة منهم أفتحها بالماوس، أفتحها إزاي؟ فقال لك وكذلك في الكائنات ما ينطبق على هذا هينطبق على الكائنات برضه. مثلا هو هنا بيقول لي ايه السطر كله اسمه ايه؟ التعليمات الخيارات، الخيارات ادوات الخيارات. انا عاوز الخيارات دي، عاوز الخيارات دي اتك عليها بالماوس، افتحها بالماوس، افتحها ازاي؟ انسيرت ونقره يسرى اللي هي على اللي هو جنب، احنا عندنا النملك اللي احنا بنفتح منه النملك عندنا زرارين او ثلاث ازرار جنبيه، عندنا ثلاث ازرار جنبيه على يمينه. اول زر اللي هو النقرة الشمال اللي هو علامة على، وتاني زر النقرة اليمنى بتاعة الماوس اللي علامة في لما يكون النملك مفتوحة، والتالت الاخير خالص اللي فوق الزائد اللي هو الناقص. ماشي، احنا عاوزين بقى اللي جنب النملك اللي هو على. الخيارات جالك الخيارات طبعا، يعني انسرت معاه جالك الخيارات. طب عاوزين نضغط عليها بالماوس كده، اضغط على الماوس، احنا قلنا كده المؤشر بتاع الماوس عليها بالظبط بالظبط. يعني لو انا ضغطت بالماوس كده اهو كده اهو ضغطه هيفتح حالي. طب انا مش عاوز اضغط بالماوس، احنا قلنا خلاص هنعتزل الماوس، انا عاوز اضغط بالماوس من خلال لوحه المفاتيح. اضغط ازاي؟ النقره اليسرى لوحدها بقى كده. الخيارات قائمه في سرعيه، الله، من غير ما اضغط مسطره ولا انتر ولا اي حاجه فتح حالي. طب هل اقدر افتح حاجه من دول برضو بالماوس؟ تقدر، ايه المشكله بالكائنات بقى؟ بص، استعراض التعليمات قائمه في الخيارات قائمه في سرعيه، اعدادات زبط النافذه زبط النافذه، لا يوجد ما عنصر قائمه محدد عنصر عنصر عنصر، اعدادات لا توجد كائنات عنصر زبط النافذه، لا يوجد المزيد من الكائنات عنصر، لا يتفرع لا يتفرع من هذا الكائن كائنات اخرى، لا يوجد المزيد من الكائنات قائمه مجهول قائمه، لا توجد كائنات سابقه، الانتقاء اعدادات اللغة قائمة فرعية، لا خلينا مثلا اللغة عنصر قائمة قائمة فرعية نشط عنصر قائمة قائمة الاعدادات، اللغة قائمة فرعية اعدادات، لا توجد العنصر عنصر عنصر زبط النافذة، لا يوجد المزيد من هو مش متعرف اعداد زبط المستكشف المحلي مؤثرة استخدام اللغة، هو ما بيقراهاش في الكائنات لكن بيقراها بالاسهم العادية، استخدام غين قائمة زبط اعدادات، اللغة قائمة فرعية، اللغة مثلا لو حبيت انا افعل اللغة دي بالماوس يبقى انسيرت ونقرة يسرى، اللغة قائمة، بعدين اللغة، بعدين اضغط ماوس لوحدها اللي هو نقرة يسرى، نقرة يسرى نقرة يسرى، عربك عنصري قائمة، عربك عنصري قائمة، عربك محدد عنصري قائمة، مفيش فيها فعلا فتحها وجاب لي اللغات اهي. ماشي، طيب عاوزين بعد يا اخويا بعد كده بسطر انا فعلت مؤشر الكائنات اللي بالاستعراض تاني. كل ده بنعوزه لما بيكون في برنامج احنا مش عارفين نمشي فيه بالمؤشر البيسي. التعليمات الخيارات الادق كل ده حدث في البرنامج نقطتين 20 مليون نقطتين. ايه نقطتين دي؟ اسم الملف الحجم النوع، اسم الملف وحجمه نوعه. ده مسار الملف اللي هو هيتحفظ فيه الايزو. كل ده ما جاش معايا كتاب نقطتين. ده براوز اعتقد. نقرا يسرى نقرا يسرى اسم الملف الحجم عفوا المستندات صفحه المكتب اغلاق قوس هلالي سي لوكال ديسك دي لوكال ديسك اي سي دي دي سي دي دي دي تي بي اي سوبا عرض شجري 20 مليون تي بي عرض شجري المستصفحه اغلاق لوك لوك سي دي دي ترجمتي اليسا نهايه ترجمتي اليسا باب عوض الغامدي سي 2002 ترجمه الاستاذ عوض الغامدي برضه ايه كل ده. وفي الاخر خالص لما وانا بضغط 9 نهايه هيقول لي نهايه خلاص في نهايه كده عرفنا. ولكن كل دي حاجات ممكن توصلني لحاجات مش اقدر اوصل اليها باللوحه واوصل اليها بالماوس. اه خلاص هقفل البرنامج ده علشان نتكلم في صلب هذا اللقاء. ايه ده هو نفسه ما اتكلمناش في حقيقه؟ لا امال ايه ده؟ ده توطئه للي احنا عاوزين نقوله. هل كل هذه الاشياء تستطيع ان توصلني؟ اه ولكن قال لك للاسف في حاجات ما بيقدرش قارئ الشاشه انه هو للاسف يمشي فيها، لا بالكائنات ولا بالاستعراض ولا بالتاب ولا الهوى. يعني برنامج مش بس ظروفه ان هو عقيم في المبرمج بتاعه اللي عمله ما يستخدمش بالمؤشر الا بالماوس، ده كمان ظروفه مجندلة وكمان قارئ الشاشة لا هو متوافق قراءة ولا متوافق مؤشرا يعني في استخدام. طب يا اخويا يا ترى نعمل ايه؟ من هنا اتت فكرة الماوس، فكرة ان احنا فعلا هنستخدم الماوس، ماوس حقيقي يعني مش في حدود قارئ الشاشة، رغم ان في قارئ يعني رغم ان في الماوس ورغم ان في قارئ الشاشة. من هنا اتت فكرة هذه الاضافة، الاضافة الرائعة اللي صنعها الاخ صلاح جولدن كرسر، المؤشر الذهبي. فكرة الإضافة يا جماعة إن هي بتمشي فعلا على الأشياء بالماوس. فكرتها إزاي؟ فكرتها إن إحنا بنفتح أي برنامج إحنا عاوزين نشتغل فيه بالماوس، وليكن مثلا خلينا سيكلينر ده، نفترض أنا عاوز أمشي فيه بالماوس، لازم أقول للبرنامج استخدم لي هذه الإضافة. فبدخل في نمط المؤشر، أدخل في نمطه إزاي؟ احفظ بقى معايا الاختصارات دي. ومن هنا أتت فكرة الاختصارات. أي حد هيتضايق من مؤشرات، من العلم بالمؤشرات والاختصارات، يبقى ما يتعلمش كمبيوتر، أحسن له. أنا بقولها هو صراحة، ما يتعلمش أحسن له، ماشي؟ يخلي بقى إيه على قديمه، انه يفضل محتاج لحد يعمله. لكن خلينا نكمل. انسيرت جي اللي هي اللام، حرف اللام لوحده اللي هو جنب الاف اللي عليه العلامه على يمين الاف هكذا، للتبديل بين حصر المؤشر اف، للتبديل بين العلامه عن البكسل جي لكتابه قيمه للاكس وللانتقال اليها، تي للعلامه عن البكسل لموضع الحال، سي لتحديد مستوى التنقل، اتش لمساعده استخدام الاسهم لتحديد المؤشر اف للخروج. اه قال لي شوية كلام كده. ايه الكلام اللي قاله ده؟ الكلام اللي قاله ده هو عبارة عن توجيه ليك انت يا ايها السامع كيف تستخدم هذه الاضافة. حضرته بيقول اكس، حرف الاكس بيقفل النافذة دي خروج، ويندوز وانسيرت جي R للتبديل بين حصر المؤشر. يعني نفترض دلوقتي انا فاتح برنامج السكلينر او الشاملة مش لوحده هو اللي واخد الشاشة، لا زي ما بنظن، لا في حاجات تانية مفتوحة. في عندنا التاسك بار اللي هو شريط المهام، في عندي الديسك توب موجود برضه في حتة في الشاشة واخد من الشاشة حتة، وفي شريط الإعلام واخد من الشاشة حتة، والشاملة واخدة من الشاشة حتة. يعني ما هوش الشاملة واخدة كل حاجة في الشاشة، لا يعني ماشي، لا كل الشاشة، الشاشة دي عبارة عن حصيرة، كل واحد ماسك حتة كده وقاعد فيها، بس في واحد واخد نص الحصيرة، واحد واخد ربعها، واحد قاعد في آخرها. واحد قاعد في أولها. نكمل بالشفت. للتبديل بين العلامة عن البكسل. اس للتعديل. انا عامل كده ايقاف مؤقت بالشفت. اس للتبديل بين الاعلان عن البكسل. والبكسل هو جزء الوحدة النصية. يعني الحركة حركة الشاشة بالملي بتعتبر بكسل. يعني انا دلوقتي هتحرك بالماوس, هتحرك ماليش دعوة بالاسهم, هتحرك بالماوس, هتحرك فعلا بالملي على الشاشة. يعني في نوافذ, او في برامج المسافة ما بين الأيقونة والأيقونة, او المسافة ما بين محمد ومحمود 20 سنتيمتر او 20 ملي. هو هنا يقصد طبعا العشرين ميلي دول واخدين مثلا 5 بكسل 6 بكسل. ففي نافذة الحركة بالبكسلات بتاعتها او كل ضغط السهم يتحرك 20 بكسل, كل 20 بكسل يروح ايقونة. وفي عناصر كل 5 بكسلات يروح ايقونة حسب كبر النافذة وصغرها, حسب كبر النافذة وصغرها زي ما هنشوف. فهو يقصد يقول لك ان الاس هنا بقى, مش هنا بقى حاجة, يا ترى يعلن عن البكسلات دي ولا لا, يعني يا ترى يعلن عن الأرقام دي ولا لا. كمان في نكمل. جي لكتابة قيمة. جي لكتابة قيمة. قيمة يعني يقصد ان مثلا انت عارف ان زر الفتح مثلا مريت عليه قبل كده وعرفت ان هو 20 في 60 او 600 في 700 مثلا, 600 في 700 حسب الشاشة عندك. برضو كمان عدد البكسلات بتختلف, لو الشاشة عندك 18 وكده برضو يعني لو 24 لو الكلام ده بتختلف. لكن الفكرة ده كلها مش هو ده اللي هيكون عليه الشغل, لكن الحاجات دي كلها بس فقط للعلم, بس هتفرق معانا في حاجات هنقولها يعني. لكن هو يقصد يقول لك ان مثلا انت عرفت ان مثلا ايقونة معينة اسمها مثلا وليكن مثلا تقديم. التقديم دي معرف انت عرفت ان هي مثلا 20 في 800 مثلا, فانت بتكتب 20 في 800 هنا في القيمة, بتعمل جي عشان تكتب القيمة وتضغط انتر, بحيث لما تروح للنافذة دي تاني وتعمل حرف, تعمل انسيرت وجي بعدين جي لوحدها, جي اللي هي حرف خلي بالك في جي, في جي الجي اللي هو التاء المربوط التاء المفتوحه, والجي اللي هو اللام ماشي. يعني هنا لو عملت جي اللي هو على العلامه, لو عملت جي وكتبت قيمه وضغطت نفس القيمه وضغطت انتر في المره القابله هيوديك على طول على المؤشر من غير ما تتحرك بالماوس. لكن في حاجه كمان يعني انابت عن هذا الامر حديثا والحمد لله. نكمل. واي للانتقال اليها. واي عشان تنتقل اليها, مش انتر. للاعلان عن البكسل نوع الحال. سي لتحديد مستوى التنقل اتش طيب ايه الصفر, الصفرات اللي احنا بنسمعها دي, الصفرات اللي احنا بنسمعها دي هي عباره عن هي عباره الإعلان عن البكسل أربعة أربعة الإعلان عن البكسل الطويل خروج للتبديل بين حفر المؤشر أس بين الإعلان عن البكسل جاك لكتابة قيمة للإكس و للانتقال إليها تي للإعلان عن البكسل النوع الحالي سي لتحديد مستوى التنقل إتش للمساعدة في استخدام الأسهم لتحريك المؤشر أس للخروج. خليني مثلا اقول كده 513 421. في اختصار مهم جدا لازم نعمله بعد ما نعمل انسيرت وجي. لازم نعمل ار عشان يعمل حصر للنافذه اللي احنا فيها, حصر المؤشر تشغيل, حصر المؤشر تشغيل. بعد ما نعمل انسيرت وجي نعمل حصر, نعمل ار عشان يقول لي حصر المؤشر تشغيل. حصر المؤشر دي معناها انه مش انت فاتح مثلا استيكلينر خلاص هو كده في استيكلينر بس, يعني مش هيروح لصفح المكتب ولا هيروح للديسكتوب ولا يجزع لشغل ما والكلام. خلينا بس الأول نروح لبداية النفذ. نروح لبداية النفذ ازاي؟ بالسهم اليمين الشمال قصدي. واطلع سهم الفوق كمان لحد ماشي. وامشي بالماوس. انا وانا بمشي بالماوس كده عندي حرف السي بينجلني ما بين البكسلات، بمعنى انه بيوسع لي الشاشة ويضيقها، بيوسع لي دايرة ضغطة السهم. يعني يمشي بالخمس بكسلات ولا بالعشرين ولا بالخمسين ولا بالمية، وكل ده بيفرق في النافذة. لان لو مشيت بالمية هيتخطى ايقونات مش هيقولها، لو مشيت بالخمسة هيقول كل حاجة. خلينا نمشي بعشرة. Windows 7 Ultimate 64-bit Intel Core 2 Quad CPU Q9400 2.66 GHz 4.0 GB RAM Intel G45 243 Express chipset May 20th 5668 64-bit. أنا بس همشي بالأسهم لوحدهم. يبقى تاني Insert G هيقول لي R للتبديل حصر المؤشر كذا مش عارف ايه، وبعدين حرف ال R هيعمل لي حصر للنافذ. Desktop Windows 7 Ultimate 64-bit Intel Core 2 Quad CPU Q9400 2.6. سهم يمين وسهم شمال بيحركني على كل الشاشة. سهم يمين بيحركني يمين وشمال بيحركني شمال وفوق فوق وتحت تحت. افتفرق في ان حسب رسمة البرنامج باجي على الشاشة. الوقت انا على النافذة وطالما جال لي Windows 7 معرفش ايه، اعرف ان انا على البرنامج بالضبط. انزل باجي انا كده ماشي بالعشر بكسلات امشي كمان. دي كلها حاجات فاضيه. انا كده ماشي بالموس. المنظف الله قال لي المنظف فعلا بالموس ثابت عليها. يعني المؤشر الموس ثابت عليها. ايوه ثابت عليها. ها لا كائنات بقى ولا انسرت ولا الكلام ده، حاجه سهله جدا. طب انا عاوز اطلع من النمط اللي انا فيه ده، لان لو ضغطت تاب دلوقتي ولا التو تاب مش الموضوع هيبقى على غير ما يراه. لكن اضغط اكس الاول اعمل هيقول لي خروج وكده خلاص مشيت. امشي كمان. ها ها ها ماشي ماشي. انا كده نازل تحت الريجستر. الله اذا انا ماشي بالعشرين بالعشر بكسلات. طب اطلع تاني لحد المنظف واضغط واعمل واخلي البكسلات عشرين، يعني اضيق النافذه شويه. كل ما كبرت البكسلات بتكبر كل ما النافذه بتضيق، اللي هي ضغطه السهم نفسه. يعني يمشي كل جدية. فهمني؟ المنظف. المنظف. ماشي. خلنا في المنظف دي مثلا. نعمل. عشرين. طب نخليها مثلا خمسين. لا هتبقى صعبة شوية. المنظف. ماشي. أدوات. أدوات دي كلها حدث في البرنامج. أيوة حدث في البرنامج موجودة. بصرف النظر أقدر أوصلها بالتاب ولا لا، أنا ماليش دعوة. أنا ماشي كده بالوقت بالماوس، ماسك الماوس عاكمها عاكم، بتحكم فيها زي ما أنا عاوز ولا الهوى. إعدادات. طب إيه الحاجات اللي مش بيقول عليها دي، اللي بيدي الحاجات اللي بدي صفر فيها بس وما بنطقش البرنامج، اعرف انها فاضيه فاضيه مش فيها حاجه. شوف انت بقى اذا كانت الحاجات دي مثلا فاضيه كتير ما بنقولش حاجه فيها، وسع وضيق بالايه بالسي. زي ما يكون واحد مثلا بيكبر الشاشه ويصغرها كده. Hire from CCleaner Professional Edition. منتديات عميد التعريف. Windows 7 Ultimate 64-bit Intel Core 2 Quad CPU Q9400 2.66 GHz. معلنا ننزل. ننزل. خلاص. ايه اللي بيقول عليه زيلو ده؟ ده حاجه في صفحه المكتب. وتعرف ازاي انه انتهى في السطر اللي تحت عباره عن سطور؟ تعرف ازاي انه انتهى؟ بص دي خلاص خلص. ما عادش بايه، ما عادش جايب حاجه الا دي. نطلع كمان في السهم اللي فوق لحد اول حاجه فيه. سيستم وين المنظر. خلينا نمشي بالسهم اليمين كده نشوف اليمين ايه. ويندوز التطبيقات. الله التطبيقات جاب لنا حاجات تانية. خلي بالك يعني كأن ال انترنت اكسبلورر. الله جاي لنا ويندوز ثبت لنا على سطر تاني. اذا هو البرنامج ده عباره عن ايه؟ نفهم من كده ان البرنامج عباره عن ايه؟ عباره عن برضو قبائل كده سطور كده. على الشمال جايب لنا المنظف وبعدين ادوات وبعدين الريجستر. مشينا بالسهم بطلعنا فوق خالص كمان بالسهم اللي فوق ومشينا بالسهم اليمين جاب لنا ايه؟ جاب لنا ويندوز اللي هي الحاجات اللي بتقبل التنظيف. وبعدين جاب لنا في ويندوز دي نزلنا تحت قال لنا انترنت اكسبلورر مش عارفه ايه ملفات انترنت المؤقته. الله المحفوظات ملفات انترنت اكسبلورر. طب خلينا بس نخليها مثلا 5015 ويندوز انترنت اكسبلورر ملفات انترنت المؤقته. ملفات انترنت خليها 10 افضل. البكسل خليها 10. المحفوظات. الله ملفات تعريف الارتباط. خلي بالك ان كل دي حاجات تقبل الضغط عليها بالماوس. طب انا عاوز اضغط بالماوس عليها. لا حسب بقى كمان زي ما انت عاوز. عاوز تضغط نقره يسرى يبقى تضغط. وهنا مش هنعوز نضغط ان في دي مع انسرت مع معرفش ايه. لا هو خلاص ثابت بالماوس عليها. الماوس ثابت عليه. لو ضغطت نقره يسرى لو هي من نوع القبيل انك تضغط نقره يسرى عليها عشان تختار تنظيف بالاسهم اضغط. اضغط ايه؟ نقره يسرى لوحدها. نقره يسرى لوحدها بتعمل كليك شمال. ونقرة يمنى بتعمل ابليكيشن بتعمل رايت كليك او بتعمل كليك يمين يعني. تمام. عناوين الانترنت الاخيرة. كل الحالات اللي بتقبل التنظيف في الويندوز. ماشي. اندكس تاب حذف ملفات. اهو اخر مكان للتحميل. كل دي فاضية. ها خلاص اهو. محفوظات الاكمال التلقائي. شوف كلمات المرور المحفوظة. ها ويندوز مستكشف المستندات الاخيرة. اهو تشغيل في قائمة إبداء. وحدات المستكشف الأخرى. وحدات المستكشف. مخزون الصويلات المؤقتة. كل ده أنا نزل بالسهم بس إيد واحدة اللي شغالة مش إيدين. القوائم النادبة لشريط الهام. الله. كلمات مرور الشبكة. كلمات مرور الشبكة. النظام. إفراغ سلة المحذوفات. الملفات المؤقتة. الحافظة. نتيات الذاكرة. الله. أجزاء تفحص الأقراص. horizontal zero used to change the horizontal viewing area. ده حاجات كده ما أعرفش ده. Arisum C Cleaner Professional Edition منفذيات عميد التعريض. خلي بالك هو كده البرنامج. Orbit Intel Core 2 Quad CPU Q9400 2.66 GHz 4.0 GB RAM Intel 24524. بيديني في كل سطر أو في كل حاجة يعني نفهم كده إن البرنامج من تحت كده. خط كده مكتوب فيه مواصفات الويندوز بتاعي وعنوانه بدليل لو انا انزل خلاص قال لي ديسكتوب كده معرفش كده حاجه. نطلع خالص كده شويه. المحفوظه Arisum C Cleaner Professional Edition Windows 7 Ultimate 64 bit Windows. اهو انا كنت عايق على ويندوز دي. طب نمشي سهم شمال سهم يمين يمين شويه كمان واحده. التطبيقات قال لك التطبيقات. ننزل بقى كده السهم وحسب على حسب برضو يعني على حسب ما يقول البرنامج وعلى حسب توافق البرنامج الان بي دي مع البرنامج. بس فعلا يقينا ان هو ثابت عليه. انترنت اكسبلورر. انا كده نازل سهم لتحت. ملفات انترنت انترنت التطبيقات. انا مش بسهم يمين. كل ده حاجات فاضيه. تحليل تحليل كده. انا ماشي صح يعني ماشي ماشي عاوز تفهم انت مش صح، يبقى سهم لفوق خالص خالص لحد ما توصل للصوت اللي هو يعني صوت البداية، بعدين تعمل سهم شمال، انت كده في بداية النفس تبدأ تمشي يمين بالسهم اليمين او الشمال او اللي فوق او اللي تحت حسب زي ما انت عاوز. مفتوحة 13 المستوى 1 الإعلان عن الأندكس لموضع الفأرة الحالي مغلقة 1 من 13. خلينا ناخد أول عنصر معنا اسمه الإعلان عن الأندكس لموضع الفأرة الحالي. الإعلان عن البكسل لموضع الفأرة الحالي، يعني لو أنا واقف على أيقونة زي أوبن مثلا وحابب أشوف رقمها في الشاشة طولا وعرضا زي كده مثلا كده، البكسل اللي انا واقف عليه دلوقتي ايا كان هذا البكسل حرف البي 512 384 ده الطول، 300 وكذا ده العرض. البكسل ده او الرقم ده لو انا كتبته في القيمة زي كده الانتقال الى محاورة ادخل القيمة التي تريد الانتقال اليها تحرير خالي اهو، انا كده ضغطت حرف الجي زي ما هو بيقول موافق خلاص. خطأ محاورة من فضلك افصل ما بين اكس وواي بفصل موافق زر، علشان انا ما حطيتش قوائم او قيم تخصيصي اختصاص ماشي خلاص. طيب هبدأ انا اعمل عرض شجبي الاعلان عن التصفية حسب تحرير خال اكس خالي إلغاء زر أعرض شجبي المستوى الست instant translate مغلقة واحد وذاتس مغلقة golden cursor مغلقة ثلاثة مفتوحة المستوى واحد الإعلان عن البكسل لموضع الفأرة الحالي مغلقة خلاص خدنا ده خلاص كده تختصروا إيه بقى مفتوحة واحد عناصر المستوى اثنان NVIDIA Windows T مفتاح يجري تطبيق دي على كل أنماط لوحة المفاتيح 1 من 1. اه في حاجة هنا لازم ناخد بالنا منها إن الإضافة هي بتتصنع أو هي بتتعامل كانت لازم نضغط NVDA يعني Insert Windows والأسهم عشان نحرك الفارة يمين وشمال وفوق وتحت، والاختصارات الأخرى أو الحروف الأخرى كانت NVDA Windows وB NVDA Windows وG وكده يعني، لكن لما الأخ وفيق عمل لنا نمطين للتحرك لتحريك الفأرة، نمط اللي هو ان الNVDA مع الويندوز يعني NVDA insert windows اللي هو start insert windows وثم NVDA وثم NVDA وinsert، بس الفرق ما بينهم ان النمط اللي هو insert وG ده نمط افضل، لان الفرق ان احنا بنتحرك بالاسهم لوحديهم و الحروف بتضغطها لوحديها من غير ما تضغط تضطر ان انت تضغط insert و G، بس insert و windows مع اي خير، بس يعني المفترض ان انت بتضغط الحروف ديت مع الانسرت والويندوز، لكن لما النمط ده صراحة سهل كتير جدا، يعني نفهم من كده ان عشان تخش لنمط تحريك الماوس او الفأرة لازم يا اما تعمل انسرت ويندوز وتمشي بالاسهم تعمل اللي انت عاوزه تحرك الفأرة فعلا، او وبالتالي مش هتحتاج تعمل حرف الاكس، او ان انت تعمل انسرت وجي تحرك بالاسهم لوحديهم وتعمل كل حاجه لوحديهم من غير الايد الشمال ما تكونش مستخدمه، بس في الاخر قبل ما تضغط حرف قبل ما تضغط الماوس او تفعل الماوس نقره يسرى او يمنى بتخرج بالاكس تمام. طيب نطلع منه المستوى واحد الاعلان عن البكسل لموضع الفأرة الحالي مغلقه التبديل بين تشغيل وتعطيل الاعلان عن البكسل مغلقه اثنان من التبديل بين تشغيل وتعطيل الاعلان عن البكسل، يعني وانت بتتحرك كده عاوز وانت بتتحرك بالاسهم عاوز يقول لك كل شويه يقول لك ارقام طبعا يفضل التعطيل لانها اصلا مش ناقصة، يعني البرنامج بيعلن صفير وبعد كده بيعلن عن العنصر اللي واقف عليه الماوس وكمان بيعلن عن فدي مشكلة، فأنا هسمع صوت الصفير بتاع البرنامج بعدين هسمع رقم البكسل وبعدين هسمع الايقونة اللي واقف عليها البرنامج اسمها ايه. طبعا دوشة راس فمش ناقصة يعني ماشي. فايه خلينا زي ما احنا ماشيين كده نسمع صوت الصفر بتاع البرنامج وايه ودي وخلاص. تعال نكمل. مفتوحة واحد عناصر المستوى اثنان انفيديا ويندوز اس. مفتاح يجري لتطبيق هي على كل انماط لوحة المفاتيح واحد من واحد انفيديا ويندوز اس على اساس ان اصلها كانت كده. لكن لو نزل لو مش لو عملنا انسيرت وجي بتختلف المسألة بنضغط اس لوحدة. المستوى مغلقة بالضغط على انفيديا جي سيتم تشغيل نمط المؤشر الذهبي مغلقة 3 من 13 مستوى واحد مفتوحة واحد عناصر المستوى اثنان انفيديا جي. مفتاح يجري لتطبيق المستوى مغلقة اهو قال لك بالضغط على NVIDIA G اللي هو انسيرت جي سيتم تشغيل المؤشر الذهبي. تبديل حصر المؤشر في نافذة التطبيق النشط مغلقة 4 من 3. دي اللي اتكلمنا عنها انه بيخليني بالضبط ماسك الماوس في النافذة اللي انا فيها بس ما بيخلينيش امسك الماوس بشكل عشوائي. مرة تبقى في على شريط المهام جنب الساعة ومرة تبقى مش عارف ايه. لا مفتوحة واحد عناصر المستوى اثنان NVIDIA Windows R. مفتاح يجري تطبيق NVIDIA Windows R اللي هو حرف ال R. طبعا لو انا عملت insert G لوحدها عايزين ناخد بالنا من الفروق دي. مغلقة تحريك الفأرة للأسفل مغلقة 5 من 3 طبعا تحريك الفأرة للأسفل تحريك الفأرة للأعلى وللأعلى تحريك الفأرة لليسار تحريك الفأرة لليمين كل ده بالأسهم يمين وشمال طبعا مع الانسيرت والجي الانسيرت والويندوز لو مش عملنا انسيرت وجي والاسهم لوحدها اذا ما كانش في لو انا اشتغلت بانسيرت وجي باسهم لوحدها واخرج بالاكس. لو انا مش هشتغل بالانسيرت وجي عاوز اشتغل بشكل عادي من غير ما يقول لي خروج ولا حاجه اعمل ايه انسيرت ويندوز وبعدين اشتغل بالاسهم عادي. لتحديد قيمة البكسل ما بين 1 15 20 50 100 مغلقة 9 من 13 مستوى واحد لتحديد قيمة البكسل ما بين 5 و10 و20 و50 و100 ده بصراحة هو ما واحد واحد وخمسة وعشرة وخمسين ومية حقيقة ممتاز جدا اللي هو مسألة التكبير والتصغير اللي احنا قلناه. في نوافذ بتستدعي كده وفي نوافذ بتستدعي كده والمقصود بحركة البكسل اللي هي النطة ما بين ما بين الأيقونة والأيقونة قد ايه. يعني لو هي كبيرة كل ما كبرت قيمة البكسل على الشاشة كل ما البرنامج هيكون يعني كل ما البرنامج هيكون أصغر يعني كل ما الأيقونة هتكون صغيرة ماشية بالعكس يعني بحيث انه هيعدي على نوافذ لانه بيمشي بالنطة كبيرة. لكن انا كل ما قللت بالبكسل كل ما المشية هتكون صغيرة ماشي. ودي بحرف السي طبعا مع الويندوز مع الـ لو انا ما استخدمتش انسيرت جي يبقى الويندوز انسيرت ويندوز سي ماشي. لفتح محاورة تتيح لك تخزين الموضع الحالي حقيقة. ودي بصراحة حاجة رائعة جدا جدا مش بس تكتفوا بمسألة ان انا احدد قيمة البكسل. قال لك لان انت ممكن في يوم تيجي تنسى البكسل دوت او الرقم ده خاصة انه اصلا كتابته غريبة ويكاد يكون شبيه بالرقم البرمجي. فطبعا دي مشكلة. في مشكلة اكبر منها يعني لو على جد البكسل الواحد ممكن يحفظه يحطه في نوت باد ولا حاجة وكده. لكن المشكلة كمان ان انا لو انا على برنامج لا يتوافق الانفيديا معه فماذا أفعل؟ هنا البرنامج بيساعدني بكل اتفضل حضرتك اعمل اختصار لما تثبت الايقونة الماوس على الايقونة او الماوس يثبتها لك على الايقونة سيان المهم ان مؤشر الماوس يكون عليها هتضغط اختصار حضرتك معين. الاختصار ده هو هيمكنك من ان انت تكتب اسم الايقونة دي وليكن مثلا اسم الايقونة تثبيت مثلا يعني انت هتفتح لك مربع تحرير اسمه ايه تثبيت. والتثبيت ده هو لما تضغط عليه زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله هو دلوقتي بيقول لي فتح قائمه تحتوي على التخزين الحاجه اللي انا حفظتها. تعال ننزل لكتابه قيمه اكس وانتقال المؤشر اليها معانا من دي لفتح قائمه تعرض الاحداثيات المخزنه لهذا التطبيق مغلقه 12 نسخ الكود للحظ المستوى المستوى لفتح قائمة للكتاب تقييم X ولفتح محاولة تتيح لك تفضيل الموضع الحالي. هي دي مفتوح المستوى اثناني NVDA Shift L مفتاح يجري تطبيقه على كل أنماط لوحة المفاتيح واحد من واحد. NVDA Shift L NVDA Shift L تعال نجربها. حظ الموضع محاولة اكتب اسما للموضع الحالي كبير خالنا NVDA Shift L يعني كابس لوك. لو انا عامل كابس لوك مع اللي هو الانسيرت وعامل الشيفت تحت والشيفت هيكون طبعا تحتيه اللي هو الكابس لوك طبعا بيبقى الشمال خالص, هيقول لي فتح موضع بيتخزن الايه يعني انا الوقت واجب مثلا على زر اسمه كلوز مثلا ما هوش. احنا قلنا احنا كل ده بنضطر ان احنا الحالة دي مش بيثبت على مؤشر البي سي اللي هو الكمبيوتر العادي. فبيقول لي هنا المربع ده هو هكتب فيه مثلا اسم الايه الحاجة, يعني مثلا هكتب مثلا وليكن مثلا ايه هكتب مثلا تثبيت نهزة ايه تثبيت مثلا ماشي, وبعدين هكتب موافق. اول ما اضغط موافق يا جماعة البرنامج بيقول لي تم حفظ الموضع وبيقول لي شويه كلام كده بالانجليزي ماليش دعوه بيهم اللي هي مسار الحفظ, وبعد كده ماليش دعوه بيه خالص. الملفات دي او الحاجات دي بيحفظها في ملف عنده في الاضافه, ماشي بيحفظها في ملف عنده في الاضافه ان شاء الله هنشوفه باذن الله مع بعض في مسار البرنامج. وانا اصلا عامل ملفات تمام. طيب تعال نعمل الغاء عشان انا مش كاتب مش عايز اكتب حاجه هنا. تعال نشوف خالنا على شجره المستوى واحد لكتابة قيمة X لفتح قائمة تعرض الاحداثيات المخزنة. هنا لكتابة قيمة X ده خلاص اصبحنا في غنى عنها بفضل الله. هنا بقول لك ايه لفتح قائمة تعرض الاحداثيات المخزنة لهذا التطبيق مغلقة 12 لفتح قائمة تعرض احداثيات ها الموضع. يعني انا دلوقتي مثلا كان معايا برنامج فيه حوالي 5-6 ايقونات مش ينفع استخدمهم الا بالماوس او اضغط عليهم الا بالماوس, خزنتهم بالطريقه دي اللي هي NVDA Shift L وكتبت الاسم وضغطت انتر وكتبت الاسم وضغطت انتر. لما عاوز بقى استعرض الحاجات دي استعرضها ازاي؟ يعني لما عاوز مثلا استدعي الحاجات دي انا دلوقتي بصدد البرنامج, وبعدين انا مش كل شويه هل كل شويه لازم اضغط انسيرت وجي او انسيرت ويندوز ما اعرفش ايه واتحرك بالاسم لغايه ما اجيب مش عارف ايه. لا احنا عاوزين سرعه, يبقى اضغط ايه الاختصار ده اللي هو ايه انا فش انا كنت في الاول بضغط NVDA Shift L علشان احفظ, المره دي هضغط NVDA Control L علشان ادور على المواضع. لو انا ضغطت هنا في النافذه دي NVDA Control L بص هيقول لي لم يتم حفظ اي موضع في NVDA. انا فاتح برنامج NVDA وفعلا انا مش حاطط اي مواضع, يعني انا مش مسيف اي موضع في النافذه دي, لان هو لما انت بتبقى فاتح مثلا برنامج زي جيت اوديو مثلا وتسيف في حاجات بيعمل ملف باسم البرنامج ده, بيعمل ملف باسم او فايل عنده باسم البرنامج ده ويخزن الحاجات دي فيه بالارقام بحيث لما انت توصلها زي ما هنشوف دلوقتي باذن الله. خلينا مثلا نروح بقى على برنامج جيت اوديو. يا رب يكون في حاجه انا مخزنها. بسم الله. بيقول لي في اعدادات مفتوحه تعال نقفلها, هو مش عاد فاضل فيها الا حاجات. نسخ الكود للحافظه دي حاجه متقدمه جدا, خلينا نتكلم عنها باختصار شديد. في مواقع في الانترنت لما بتيجي انت تنزل منها ملفات بتحط لك كود عشوائي رخم شويه مش صوره ولكن عباره عن شويه ارقام كده اربع ارقام. الارقام ديت لو جيت تاخدها باسلوب قارئ الشاشه يعني مثلا يقول لك 6715 لو جيت تحط الارقام دي في التحرير اللي هو عاوزه عشان تضغط تضغط مثلا جو او تضغط تحميل او داونلود فايل يقول لك الكود خطا. هنا الاستاذ صلاح ربنا يبارك فيه خلى الاضافه دي كمان لما تضغط NVDA Windows 7 NVDA Windows F7 ينسخ الكود ياخد بس تقف على التحرير وتضغط مسطره بعدين تعمل NVDA Windows F7 مش بس ياخد الكود لا ده ياخده يصححه وياخده وينسخه ويلصقه في التحرير ده كمان. تمام. إذن دي حاجة متقدمة شوية، لكن يعني هو يعني زي ما بيقولوا كده إيه، زيادة الخرخرين. ماشي، تعال بقى نقفل قيمة الاختصارات دي الغاء، وتعال نشوف مع بعض مسألة الدليل. احنا هنا على الجيت اوديو اهوت، قائمة المواضع محاورة، اهو قائمة المواضع، فتح لي قائمة المواضع لي انا بالنسبة، فتح لي قائمة المواضع اهي، هذه اهو دي حاجة انا حاططها، يعني دي حاجات انا كنت مسميها فعلا. الماوس ما بيثبتش الا يعني لا استطيع الوصول اليها الا بالماوس. دي حاجه في الفيكولايزر، في الايكولايزر بتاع الجيت اوديو، لان الجيت اوديو ده مش بيسجل بس، ده هو بيشغل كمان. طب تعالى اضغط انتر عليها، بصوا كده فعلا هو ثابت عليها دلوقتي، فعلا هو ثابت عليها دلوقتي. طب لو عملنا مثلا كده لحظه، لو قلنا مثلا تين قائمة المؤقتة، لو ضغطنا دب في احنا في النافذة دي اللي هي بتجي بNVDA Control L دي، اللي هي القيمة بتاعت المواضع المحفوظة، اللي هي زي علامات كده جميلة جدا. بدل ما انت كل مرة تروح لها بالماوس، لا انت على طول بتضغط هنا وبتختار من القائمة دي الحاجة دي وتقيس، تضغط انت على طول. طيب ايه تاني موجود، يعني ايه تاني بالتاب، لو مشينا تاب كده هنلاقي يقول لك ايه، اعادة التسمية، يعني زي يعني انا مثلا مسمي دي سلاسة افكت، ايه المانع ان نسميها 3D مثلا، يعني المشكلة. وهنا حذف، لو انا عاوز احذفه حذف نهائي، دي بتحذف كل الاحداثيات بتاعت البرنامج. موافق خلاص، هروح موافق. طيب اختار حاجه ثانيه، اختار مثلا اكزيت. ماشي، لو بلاي ميثود بريفرنسز، طب خلينا في بريفرنسز دي مثلا اهيت، لو ضغطت انا الماوس نقرا اليسرى، خلاص انا يعني بانتر كده انت سبت على البرفنسز اللي انت كنت مسيفها قبل كده. انتر نقرا اليسرى، فعلا ما شاء الله فتح لي البرفنسز، يعني انت بس بتثبت عليها. هي كده انت بتقول له اثبت لي على الحاجه دي، هيها كانك مشيت بالساعه لما عملت انسيرت وجي ومشيت بالساعه لحد ما وصلت لها. ماشي، تعالى نمشي. ريفيرب، دي حاجات خاصة بالفوكولايزر، أهم الحاجات اللي أنا بستخدمها بصراحة في الفوكولايزر، وإلا فكل الاختصارات زي أوبن فلها اختصار وكده، لكن دي كل الحاجات اللي بصراحة موجودة. في كويت ريكورد ودي لها، هو عامل لها اختصار، وفي ريكورد اللي هي الأوبشنز بتاعت الريكوردر وهو برضه عامل لها اختصار، مع ان ما ينفعش اوصلها بالماوس بس هو عامل لها اختصار. لكن الحاجات اللي هو مش عامل لها اختصار زي اقصد المبرمج بتاع البرنامج، برنامج الجيت اوديو نفسه مش استاذ صلاح، هو اللي مش عامل لها اختصار. انا عملت حاجات وصلت لها بالماوس. طب تعالى ننفذ حاجات مثلا، تعالى اعمل الغاء واروح على برنامج مثلا زي برنامج مثلا الالترا ايزو، خلينا في برنامج الترا ايزو مثلا. وتعالى نفعل نمط الماوس، انسيرت وجي، حرف الار طبعا، بس كده. عشان اروح لاول النافذه لازم اروح سهم شمال اقصى الشاشه، الحمد لله، وبعدين اروح السهم اللي فوق. انا كده في الاول خالص، واتفقنا ازاي نعرف، بنعرف انه بيدينا صوت. تمام، طيب نمشي بقى كده واحده واحده. احنا نشوف الاول احنا على بيكسل كام، 50 نشوف 5، نختبر انا نزل بالسهم لتحت لما عملت سهم شمال، اصبح السهم ده مش في حاجه. ممكن انا اعمل سهم دلوقتي. انا شوف انا سامع الصوت اهو، في صوت اهو مع الويندوز مع الصفير ماشي. انا ممكن اروح سهم يمين بس اطلع سهم لفوق. ها امشي كده يبقى طالما مش ثابت على الحاجه يبقى انا اتاكد. يبقى انا اروح فين بقى؟ هذا المفتاح ماشي. يبقى انا اروح بالبكسل 10 واجرب. مفيش. طب امشي كمان سهم يمين بعد ما تخلص مفيش برضو. كل دي حاجات هو بيثبت عليها بالماوس. برضو هتدني معاه لحد ما اوصل للبرنامج نفسه. كل دي حاجات للأسف فاضية، يا اما فاضية يا اما البرنامج بيتجاهلها. بس فعلا سهم الماوس ماشي معايا يقين بفضل الله. طيب انا هخليه مثلا خلينا 20 مثلا. طبعا ده البرنامج نفسه. طب هتأكد ما اعرفش ليه البرنامج مش ماشي فيه. طب نخلينا في واحد دي. طب نخلينا خمسة. لاحظ ان كل يعني كل نبضة صفير بتنبؤ عن سهم معين يعني طوله لفوق وتحت. مفيش اي حاجة خالص. لا ادري لماذا حقيقة. للأسف عمال يثبت على الشات اوديو مش عارف ليه، مع اني اعمل له حصر نفسه. خلينا مثلا طيب خلينا مثلا ها هنعمل حركة لذيذة. خروج في بيع صفحة قائمة في عرض شجري عشان لا يوجد نمط استعراض سابق. عاوزين نثبت الماوس على حاجة من اللي في البرنامج دول. البرنامج ده أصلا من أصله كده ما بيحتاجش ماوس، ولكن أنا هعمل NVDA shift NVDA ونقرة يسرى بس كده. هروح بقى أعمل إيه؟ هروح أثبت أفتح نمط الماوس. للتبديل بين حصل وحصل المؤشر 398 بس أنا كده ماشي بالخمس بكسلات. 20 مليون بعيد فعلا. بعيد. نمشي. 10. بس احنا كده تعال نمشي شوية كمان. شوف نسبة انا ماشي كده سام فوق وتحت بس علشان املك الماوس. جهاز الكمبيوتر لا ده هو كده ايه هلس. ايوه استنى لا ده جهاز الكمبيوتر ده اصلا حرف البرنامج. طب استنى عاوزين نعملها مثلا بس خلينا على 20 حلو جو ترى دي فاضية جهاز الكمبيوتر. طب خلينا مثلا جهاز الكمبيوتر كده مظبوط ماشية كده صح. يبقى كان بس عاوز لو حصل حركة زي دي كده بنعمل insert ونقرأ يسرى بعد ما نعمل حرف الاكس طبعا وبنعمل بنشتغل عادي بانسيرت وجي ونمشي بالاسهم عادي نمشي بقى ادي عندي كده قائمة ملف اهو ايوه ده اسم الاسطوانة اهي زي الفل مفيش ادنى مشكلة. في حاجة بعيدة خلينا طب خلينا ايوة كده احنا خلينا البكسل 20 زي ما انت شفت كده بالحرف السي بنوسع ونضيق المسافة على اساس نشوف شوف المسافة كم صفير ما بينطوفش فيهم ان نمشي الايه الاسهم يمين وشمال وفوق وتحت. وزي ما قلنا الرسمة بتبقى كده تخيل ان انت فاتح صفحة بتقرأ السطور فيها من الشمال من الشمال لليمين الاسطر بتقرأ من فوق لتحت يعني السطر اليمين السطر الشمال بتقرأه بعدين تطلع فوق وتنزل وتمشي يمين وتنزل تقرأ وتنزل تنزل وتنزل كلمة كلمة بعدين تخلصت اطلع فوق تاني اطلع فوق تاني في اول السطر اللي انت قرأته ويمشي يمين على السطر اللي بعده واقرأه كده يعني وهكذا بتأخذ معه شتى الحيل حتى يعني ايه تصل الى مطلوبك وفي الاخر لما يكون انت خلاص وصلت لمطلوبك بتقدر ان انت تعمل NVDA Shift و NVDA Control L NVDA Shift و L جزدي عشان تحفظ هذا الموضع بحيث تصل لما تفتح البرنامج تعمل Control NVDA Control L و Enter و Mouse خلاص فعلت الحاجة اللي انت عاوز احسن من 100 مبصر تمام بس نمشي كده جهاز الكمبيوتر ده حاجات طبعا داخل البرنامج يعني اساس اختيار الايزو ومش عارفه ايه خلاص خلصنا إجراءات. عندي هنا إجراءات. 20 مليون. جهاز الكمبيوتر. جهاز الكمبيوتر. 20 مليون. Toolbar 5. جهاز الكمبيوتر. وهكذا يا جماعة. خليني مثلا خليني أثبت على حاجة حية في البرنامج نفسه. أيوه. اسم أليس. ترجمة الأستاذ عوض. لابتوب. ترجمة الأستاذ عوض. اسم. اسم. أبيك أوت أرثو. أبيك. اسم أليس. اسم أ. ترجمة. لابتوب. لابتوب. ترجمة. خلينا اني نعمل على ترجمة الأستاذ عوض الغامدي دي يعني كل الأزرار. لم يتم تصديق موضع في أوكيسا. ماشي نعمل NVDA Shift L بقى. هذا المفتاح غير مفتاح. طب آسف. هذا المفتاح غير. معلش أنا بضغط كنترول معلش. NVDA Shift L. حط الموضع. هنكتب مثلا إيه؟ حط الجيم. محاورة أدخل القيمة التي إلغاء زر. حط الموضع. محاورة اكتب اسما للموضع الحالي. تحرير خالٍ. نكتب مثلا ايه كده مثلا تاء مثلا تاء مثلا يبقى ايه الموضع اللي انا عاوزه تاء او نكتب مثلا عوض على اساس ان الايقونه باسمها ماشي لو ضغطت بقى انت بص بس كده بعد كده اقدر ان انا اقفل البرنامج عادي خالص خلاص انا كده قفلت البرنامج قفلت خلاص يعني ما عادش فيه اي مشكله والماوس همسكها انا الماوس الفعليه واحطها في اي مكان عشان ابعدها عن واروح على البرنامج واروح اعمل بقى او انا وانا بكتب الموقع او انا بكتب الموضع كتبت ايه او العلامه كنت عملت NVDA شفته ال هنا اعمل NVDA كنترول ال قائمة المواضع محاورة عوض عوض انتر بقى ترجمة الأستاذ عوض الغامدي شوف طب لو عملت بقى ايه لو عملت فعلا سيبت الماوس عليها من غير ما امسك الماوس ولا احركها ولا اعمل انسرت وجي ولا اعمل اي حاجة من دي خالص نهائي يعني ماشي طيب تعال نضغط بقى نقرا يسرا ونشوف هيعمل ايه نقرا يسرا طبعا لوحدها بسم الله الرحمن الرحيم لو ما عملش حاجه هيبقى عباره عن كلمه مكتوبه ولو هي عنصر هيفتح لي طبعا صفحه المبرمج المبجل المترجم المبجل بتاع الحاجه دي ماشي وفي نقرة يسرى وحتى تتضح الفكرة أكثر وأكثر لو رحنا مثلا على سطح المكتب ورحنا مثلا على كمبيوتر مثلا وشغلنا الماوس اللي هي NVDA وجي وبعدين R كده بقى أنا هعمل إيه بص لا خليني ايه كل ده حاجات في النافذة. لو مشيت كده انا عملت ايه 20 شوف هيمشي فين انا عايز اشوف بس الدي والسي فين شايفين الحته دي كل ده هو لسه ما جاش على السي ودي مع ان كل ده موجود في نافذه الكمبيوتر اللي انا فاتحها اصلا نمشي شوية كده مثلا ده حاجة محطوطة خلينا مثلا نمشي شوية شوية نمشي واحدة واحدة طب فين السي والدي عم طب لو انا لو انا خرجت كده وعلمت مثلا على لوكال ديسك سي مثلا خلاص هنزل لو انا مشيت Desktop. desktop, jet up, star, desktop, بنلاحظ ان هو مع ان انا عامل له حصر للنافذه زي ما حصل في الحاجه الثانيه في البرنامج اللي هو الالترايز، برضو بيروح على حاجات في الايه في نوافذ ثانيه. طب يا عم انا عاوز السي والدي والحاجات دي، انا في البكسل كام دلوقتي؟ 8543 بيقول لي 8543. طب انا عاوز مثلا لا يوجد نمط استعراض سابق يا يعني هي اللي اسمها نيم لوكال ديسك سي. طيب نيم لوكال ديسك دي طيب يعني هي دي ماشي تمام حلو خالص. طب تعالى لثبت حصر المؤشر تشغيل لكن خلينا في ماشي خلينا نضغط ضغطتين هذا المفتاح غير مفتاح اي لازم نعمل انسرت. انا عملت ايه خرجت وبعدين عملت NVDA اللي هو انسرت ونقرة يسرى وبعدين جالي نيم لوكال ديسك سي بعدين فعلت نمط الماوس الثاني وبعدين مشيت على نزلت تحت على الدي خلاص ما هو خلاص كده مسك الماوس وبس بحيله يعني ولكن عملت ايه NVDA اللي هي لوكال ديسك دي بعدين عملت اكس عشان هخرج بعدين هضغط ضغطتين بقى فعلا انا حما فتحتها بنقرتين ماشي. يبقى احنا عندنا دلوقتي في الإضافة أكثر من ميزة. الميزة الأولى وهي إن احنا اللي هي الأساسية بتاعت البرنامج أول حاجة إن احنا نقدر نسحب الماوس لأي مكان احنا عاوزينه مع الضربة ومع الصبر كله بيجي. تاني ميزة تكبير مستوى البكسلات اللي هي أجزاء النقطة على الشاشة أو حركة الأسهم على الشاشة كل ضغطة سهم كل ما بتكبر كل ما بتضيق المسافة كل ما النقطة زي ما بيقولوا بتبقى كبيرة. عندنا ميزة كمان اللي هي مسألة النمطين يعني أقدر أنا اضغط NVDA وجي NVDA ويندوز واتحرك بالاسهم كده كان كده انا بحرك الفاره واعمل اللي انا عاوزه. عندي كمان خاصيه ان انا بدل ما احط ايدي الشمال على ال NVDA والويندوز واتحرك بالاسهم صعبه شويه عايزه ضربه كبيره قال لك اعمل انسيرت وجي وبعدين حرف الار عشان تحصر النافذه تعمل حصر للنافذه وسواء عملت دي او ما عملتش كده بايه بس الافضل انك تعمل ار عشان تحصر المؤشر في النافذه وايه وتقول له ايه وتتحرك بالاسهم لوحديهم ماشي. طيب لو انا عاوز اخرج من النمط ده لازم تخرج منه بحرف الاكس علشان حتى لو عاوز تفعل الحاجات دي بالماوس. طيب دلوقتي احنا عايزين نفهم حاجة, عايزين نفهم حاجة عشان لا تلتبس عندنا الامور. في فرق ما بين ان انا احرك الماوس وفرق بين ان انا فعل بالماوس. احرك الماوس ان انا احركه يمين وشمال تثبت على حاجات, لكن ان انا فعل اضغط عليها ضغطتين او ضغطة. ما ينفعش اضغط الا اذا كانت ثبتت على حاجة عشان تتفعل. اي الضغط ده بالنقرة اليسرى سواء مرة او مرتين حسب ما تستدعي البرنامج, يستدعي تصميم البرنامج, او النقرة اليمنى اللي هي زي ما قلناهم اللي هو علامة على وفي لما يكون النملق مغلقة, نقرة يسرى ونقرة يمنى. طيب في ميزة كمان اضافها الاستاذ صلاح, قال لك يا اخويا لما بتكون في كود, لما بتكون في موقع بيستدعي الاكواد اللي هي الاكواد اللي احنا قلناها, تضغط NVDA وكنترول NVDA ويدوز F7, قال لك يا اخويا الايه الحاجات دي بتنسخ لك الكود. قال لك كمان ان انا عندي عندي عندي حاجه, ان انت لو انت عندك نافذه مستعصيه زي النوافذ اللي احنا فتحناها دي, فين وفين لما بنوصل للنوافذ بتاعتها وبحيله لازم نعمل مثلا, ممكن نعمل انسرت ونقره يسرى قبل ما نفعل نمط الماوس عشان يثبت على اي حاجه في النافذه دي, عشان بعد كده نفعل نمط الماوس عشان يمشي على عليها او عشان الماوس يمشي عليها, لان حصر النافذه ما بتعملش حاجه. طيب عشان نخرج من ده كله نعمل ايه؟ قال لك يا اخويا عشان تصل, عشان بعد كده لما تكون في برنامج معين وعندك 7-8-10-100 أيكونة من الأيكونات اللي انت بتوصل لهم انت عاوزهم, عاوز بتعوزهم على طول في كل برنامج, قال لك انت تعمل ايه لما تثبت عليهم بالماوس ايا كان, سواء كان بايديك انت او بايدي المبصر, تعمل ايه؟ قال لك تعمل NVDA كنترول NVDA كنترول NVDA كنترول NVDA يا ربي لا NVDA شيفت L. الاختصارات دي لازم نحفظها زي اسمنا, اللي يجلس على الكمبيوتر لازم يحفظ الاختصارات زي اسمه, لأنها يعني تعليمات القيادة. يعني لازم أحفظ ازاي, زي ما بحفظ ازاي العربية بتمشي لازم أحفظ زي الكمبيوتر, لأن بدون حفظ معرفة المؤشر والاختصارات عمرك ما هتمشي. قال لك يا أخويا ازاي برضه طب لما أضغط NVDA Shift L إيه اللي يحصل؟ هتطلع لي نافذة مربع تحرير, هكتب فيه الأيقونة اللي أنا عاوزها. ده الكلام ده إمتى؟ بعد ما أثبت على الأيقونة اللي أنا عاوزها تتفعل بالماوس وأعمل X, أقوم إيه؟ أقوم رايح على النافذة دي وأضغط اسم الحاجة وأضغط Enter, كده هيحفظ لي الحاجة ولها مسار هنعرفه دلوقتي. عشان كده احنا خصصنا لها محاضرة مخصوص ولقاء مخصوص. قال لك طيب انت يعني فيما بعد لما تيجي تروح مثلا لبرنامج زي الجوت اوديو مثلا, وانت عندك مثلا كويت ريكورد دي بالماوس او كوبي بالماوس او ابن اوبن بالماوس عاوز توصل لها, قال لك بدل ما تلف اللفة الطويلة العريضة اللي انت لفناها دي وكده كده هتوصل, بس بدل ما اوصل بعجلة اوصل بطيارة, اعمل ايه؟ NVDA كنترول L, هجيب لي القائمة اللي انا حفظت فيها الحاجات سابقا تبع ال NVDA, واختار اللي مثلا انا كنت كتبت ايه فتح, اختار فتح واضغط انتر, خلاص كده الماوس عليها, اضغط باقي لفت كليك خلاص تتفعل. يا ربي تكون المسألة وصلت. اللقاء هنسمعه مليون الف مرة وخاصة المبتدئين, ولابد ان يفهم والاختصارات تحفظ قدر الامكان بالضربة كل ان شاء الله بيجي. ايه تاني اتحط في الشملة في الـ في الـ في الـ في الإضافة دي؟ يعني لم يكتفي الأستاذ صلاح بهذه الميزات الكبيرة, إلا أنه يعني قدم لنا الكثير. تعال قبل ما نقول الحاجة اللي هو إحنا عاوزين نوصل لها, تعال نعمل الاختصار المنوط, نضغط NVDA نضغط. تعال نروح للمكتبة الشاملة علشان نوصل لحاجة مهمة جدا جدا جدا حقيقة تثلج صدور المتعلمين. المسافة الشاملة اختيار كتاب زرق. المكتبة الشاملة فيها متون زي كتب الحديث. لو فتحنا مثلا صحيح البخاري هنلاقي مصممي المكتبة الشاملة ربطوا كل متن بشروحاته، يعني هنلاقي صحيح البخاري مربوط بفتح البال، وبناء عليه حطوا أيقونة وانا فاتح صحيح البخاري او وانا فاتح مثلا صحيح مسلم او وانا فاتح مثلا سنن الترمذي هلاقي أيقونة اسمها شرح في نفس الشاشة. للأسف الشديد أيقونة شرح دي لا لها اختصار ولا ينفع توصلها بالتيب، ما نعمل ايه يا سيدي؟ قال لك لابد ان تستخدم الفأرة. وهنا علشان كده مثلنا بهذا المثال، تعال نروح ل متون الحديث. انا كده ماشي بالمؤشر البي سي اهو عادي بالاسهم. متون الحديث مطلقه افتحها، ناخد صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح موارد صفه الجمال صحيح ابن سينا صحيح البخاري. تعال نفتح البخاري بسم الله. المكتبه الشامله صحيح البخاري صحيح البخاري. تعالوا نقف على اول حديث صحيح البخاري مقدمه ده وعملي وسميت عملي هذا وحسب بدل وحيد وسميت عملي هذا منح الباري في خدمة صحيح البخاري والله تعالى وحسب بدل وحيد. قال الشيخ الإيه كيف كان بك كيف كان وقول واحد حد اثنان واحد حد سمعت الحميدي عبد الله بن الزبير قال ده أول حديث هوت جاء به صحيح البخاري حديث الإخلاص إنما نعمله بالنيات في باب بدء الوحي وفي في كتاب بدء الوحي في كتاب بدء الوحي وباب كيف كان بدء الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم. تعالى بقى نثبت نشتغل بالماوس انسيرت وجي للتبديل بين حفر المؤشر للتبديل بين خلينا ناخد نضغط كنترول نسكته نضغط ار حفر المؤشر لتشغيل بس كده. تعالى نمشي بالماوس خمسون مئة واحد خمسة عشرة خلنا في عشرة كده نمشي على حاجات فاضية. لحد ما وصل لشرحي كل ترقية حية الآن ده تبع الشمل اهو. خلاص احنا ثبتنا على الشمل يا جماعة من غير اي حيل. ماشي نمشي بقى كده واحدة واحدة كده واحدة واحدة هنلاقي شرح ان شاء الله. الانصاري سيبك من دي سمعته دي نصوص ملناش دعوة بيها وسلم الى صافلة واحد بمية إغلاق بمية إغلاق الهلالي عليه الأمر بتكلم على النصوص نفسها بس لإقامة صحيح البخاري صحيح البخاري كده خلصنا السطر ده نطلع فوق تاني بطاقة طويلة سيبك من ده ما علينا الانصاري سمعته نسمع بس على شرح اوي فاصل واحد الاعمال اغلاق الهلالي احنا كده بتحرك بالاسهم زي ما احنا اتفقنا ان شاء الله. عفوا سيارات البرنامج أيوة الأنصاري سمع وسن. خلينا بس في ديت الأنصاري خيارات البرنامج نمشي بس مكتب الدعوة وضوعية الجلية بحي أرض أرارك هوم. ماشي نمشي سهمي مين أفضل في السطر ده عرض بطاقة الكتاب. أيوة تصدير الكتب تصدير الكتب علامة مرجعية علامة مرجعية. أيوة نسخ النص نسخ النص خلي بالك ان ده كله مش في الشم مش بالتاب يعني هنا علامة مرجعية اهي نسخ النص علامة مرجعية. لا والله علامة مرجعية حلوة حلوة والله يعني بأمانة بأمانة يعني علامة مرجعية بصراحة. خلينا نعمل دليل بالمرة للمكتبة الشاملة تكون أسهل بدل ما نضغط ألت ونطلع كذا كذا كذا لا احنا نضغط نختار هنا علامة مرجعية ونطلع نعمل علامة مرجعية. تعال نعملها insert لا insert shift وال هنكتب على لا طب لحظة طب لحظة لحظة علامة مرجعية هي نبتدي ايه حط الموضع محاورة اكتب اسم للموضع الحالي تحديد English Arabic Egypt Arabic 101 من المفتاح غير مستخدم اضغط H للمساعدة. طب ليه هذا المفتاح غير مستخدم اضغط H للمفتاح خروج المكتبة جت أريا حط الموضع أيقونة واحد من ثلاثة المكتبة جت أريا حط الموضع إلغاء زر اكتب اسم للإلغاء زر اكتب خالي الغاء زر حط الموضع محاورة اكتب الغاء زر جت أريا المكتبة الشك جت أريا المكتبة الشك حصل بس بعض الخلل فبنلغي في كل حاجة نيجي على الشملة تاني نشغل الماوس ده حط المؤشر تشغيل نسخ النص علامة مرجعية. أيوة أثبت علامة مرجعية هي بالأسهم يمين وشمال NVDA بقى إل حط الموضع محاورة اكتب اسما للموضع الحالي تحرير هذا المفتاح غير مستخدم اضغط H للمساعدة. معرفش ليه مش راضي يكتب هنا الله مستعان. طب نقفل NVDA ونفتحه تاني بسم الله خروج موضوع زر اكتب اسما للموضع الحالي تحرير خال يبدو. طب كويس نعمل خروج نكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم علامة مرجعية مرجعية مسافة ونضغط انتر بسم الله الرحمن الرحيم تم حفظ الموضع في شملة S7 قال لك تم حفظ الموضع في شملة S7 تعال نضغط ماوس كده بسم الله الرحمن الرحيم علامات مرجعية تحرير الله جميل ممتاز فتح لي علامة مرجعية فعلا من غير ما اضغط Alt وملف ومش قائمة مش تحصل على فتح العرض تحصل على تحرير قائمة تحصل على المكتبة الشركة جت أريا ماشي هشغل الماوس تاني للتبديل بين حق يبقى اتفقنا أي عمل غير بعد الانسيرت وجي وحرف الار غير السحب بالاسهم والتحرك بالاسهم لابد ان اخرج عن حرف الاكس حتى وانا يعني لو انا عاوز يعني مثلا خلاص انا عاوز اكتب علامه مرجعيه الدليل بتاع الماوس ده عامل زي العلامه المرجعيه كده زي العلامه زي الكتاب اللي صفحه كذا اللي انت واقف عليها بالاسهم في الشمله يعني اضغط لو ضغطت انفيدي شيفت ال عشان اكتب موضع لازم قبل ما اكتب اعمل ايه خروج بالاكس بحيث ايه انا ابقى كده في السليم واكتب براحتي ماشي هذا المفتاح غير اهو لما ضغطت انسيرت وتاب قال لي هذا المفتاح غير مستخدم ماشي نسخ النص انا لست في حاجه الى نسخ النص انا كده ماشي ازاي فضلت ماشي لغايه ما حسيت ان السهم اليمين هيجيب اللي انا عاوزه في سطر معين شاشه المؤلفين ما لناش دعوه بيها غرفة التحكم أنا بقدر أوصل لها باختصار تحرير الكتاب الحالي تحرير الكتاب الحالي اللي هو كنترول E استيراد ملفات أنا مش عاوزه ترجمة دي بصراحة برضو حاجة مهمة جدا لو أنا فتحتها هي شاشة للأسف مش مدعومة قوي في للإنفيديا اعتقد لو انا فتحتها هنا يفتح لي على ترجمة البخاري اعتقد والله اعلم لكن يعني أعتقد نحن لسنا في حاجة إلى إليها، لأن هم الشملة. طب خلينا نجربها الأول ترجمة. خروج، نضغط خروج، هي كده كده الموس ثابت عليها، هضغط نقر يسرى كده وكده. ده رد على سؤال، هل كل مرة عشان أثبت بالماوس لازم أعمل الـ VDA Shift وإله مش عارفين؟ لا لا طبعا مش كل مرة لازم كده، ده الأصل إن هي تبقى كده، أن تعمل خروج وانت كده ثابت بالماوس على ترجمة. يفتح ترجمة دي، قال لي تحرير خالي. والله يا أخوي أنا ما عارف نظامها إزاي. مطابق مرافع تحديد غاك، تحرير تحرير خالن، تحرير تحرير تحرير بحذر، تحرير تحرير الانتقال للتحرير، الانتقال للجزء والصفحة، التحرير الانتقال للرقم زر، عرض كامل زر، إيقاف البحث مؤقتا، متابعة البحث زر، إيقاف البحث نهائيا، حذف النتيجة المحددة زر، النتيجة السابقة زر، النتيجة التالية زر، المكتبة الشاملة تراجم الرواة، تراجم الرواة، تحرير خالد، حسب نتائج البحث مجهول، الاسم أحمد بن إبراهيم بن خالد المصلى أبو علاء نبي، قال المزي في تهذيب الكمال بالحق أحمد بن إبراهيم، قال المزي في تهذيب الكمال روى عنه أبو داود، حفظ التعليق زر، صحيفة بحث مركز عن دوت وزر السياق، تحرير تحرير تحرير تحرير تحرير بحث التحرير، تحرير الانتقال للتحرير، الانتقال للرقم زر، عرض كم إيقاف البحث مؤقت، متابعة البحث حقيقة، إيقاف البحث حذف النتيجة. هي شاشة مهمة جدا، شاشة التخريج وشاشة التراجم، تراجم الرواة للأسف يعني هم دول الشاشتين اللي مش فيهم دعم لنا كمكفين للأسف. إن شاء الله نتمنى في المستقبل أنها تكون مدعومة، لكن مش شايف فيها أي حاجة للبخاري يشبهها بشاشة البحث. ماشي، وأنا ما زلت واقف على زر اسمه ترجمة. ماشي، يبدو ان انا بعدت شوية عن ال بعدت انا عن الحاجة. طب لحظة، قفلش الشملة للأسف. طيب افتحها من تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. الشملة اصلا مسؤول لما قفلت شاشة التراجم دي. اروح اختيار كتاب تاني واروح صحيح البخاري، مدون الحديث مفتوحة، صحيح البخاري. بسم الله، المكتبة الجامعة، اروح اول صحيح حديث بقى بسم الله بالاف 5. قال الشيخ الان واحد حدثنا، بس افعل الماوس للتبديل بحفر المؤشر. بسم الله، امشي بقى واحدة واحدة كده اهو. المكتبة الشيخ خليني ترجمة. أنا كنت على ترجمة، نزلت بالسهم رويدا تحت لحد ما قال لي تخريج، وشد بالسهم اليمين لحد ما قال لي إيه أنا لحد ما قال لي إيه أخويا أنا كده فين على ترجمة، لأن كنت واقف عليها. طيب أنا في البكسل كام؟ 20. إذن أنا كنت على 10، خلينا على 10 في الشمل لما أكون في الشمل. وبعد فيما بعد لما اخلص حفظ العلامات دي بتاعت الماوس دي، فيما بعد مش هحتاج البكسلات دي في حاجه، لكن بحتاجها لما اكون بسحب الماوس بالاسهم. نمشي، عرض اخفاء النسخه المصوره، ولعرض واخفاء النسخه المصوره لو في صوره، لو في نسخ مصوره خاصه بالكتاب ده. تخريج برضو شاشه مش مدعومه للاسف لينا، لو ضغطت على التخريج دي على فكره هيجيب لي تخريج الحديث اللي هو بتاع اللي لما نعمل بالنيات اللي انا واقف عليه في البخاري في كل الكتب. شرح هذه صراحه يعني حقيقه دي حاجه مهمه جدا. خلينا الاول ايه نروح نروح نخزنها عشان نوصلها بسرعه فيما بعد. نخزنها ازاي؟ NVDA Shift L وهكتب كلمة شرح. لا شفت، عشان لازم اعمل X بعدين اكتب شرح، بس شرح واضغط انتر. تعال نضغط على شرح ده بقى بالماوس نقر يسرى، واحد حدثنا الحميدي عبد الله بن أربعة واحد قوله حدثنا الحميدي. شوف جاب الشرح فين؟ في في جاب الشرح في نفس في المنوال كأني بقول له اشرح الحديث ده. فقام لما ضغطت على أي شرح دي عشان الكتاب ده مربوط بشرح زي ما قلنا، فجاب لي الشرح في فتح الباري. تعال نشوف بس نمشي للتاب ونشوف هو اصلا كان جايب الشرح ده منين. تحرير متك تحرير تحرير الانتقال للجزء التحرير الانتقال للرب اخفاء الاشق اخفاء الرب عارض كامل زرق واحد حدثا عارض كامل زرق واحد ده المتن عارض كامل مجهول واحد حد تحرير متك تحرير تحرير الانتقال للتحرير الانتقال اخفاء الاشق اخفاء الرب عارض كامل زرق واحد حد عارض كامل واحد واحد ابراهيم وطيني واحد عارض كامل مجهول واحد حدثا متك تحرير متك تحرير تحرير الانتقال للتحرير الانتقال اخفاء التشكيل مرب اخفاء المتن عارض كامل واحد حدث واحد حدث إبراهيم الله انفتح واحد إنما الأعمال أربعة وخمسون الثاني عارف كامل زرق مجهود واحد حدث العزة واحد قمه حدثنا. آه هنا ما فيش لو كان هذا الحديث له شرح، لو كان هذا الحديث له شرح غير فتح الباري بدليل إن إحنا المكتبة الشاملة شرح لمتن صحيح البخاري، شرح لمتن صحيح البخاري ده اسم الشيشة. لو كان هذا الحديث لو كان هذا الحديث لو كان هذا الحديث في كتاب غير فتح الباري كان جاب صندوق خيرات وفيه فتح الباري لابن حجر. تعال نضغط كده كنترول 3 ونشوف بطاقة الكتاب. لم يفتح بطاقة الكتاب للأسف. document window قائمة ملف قائمة ادخل على بطاقة الكتاب بطاقات الكتب القسم شروح الكتاب فتح الباري شرح صحيح فعلا فتح الباري الله ممتاز جدا المكتبة الشاملة شرح لمتن صحيح تمام. يبقى فعلا بس كنترول 3 ما بتشتغلش هنا برضو. شاشة شرح شروح الحديث برضو من الشاشات اللي لسه برضو مش مدعومة جوه، بس بصراحة هي حلوة جدا جدا لان بيفتح لها شرح الحديث بالضبط. اه واحد قوله حدثنا الحميدي هو ابو بكر عبد الله بن زبير بن عيسى منكوب الى حميد بن اسامة بطل من بني اسد بن عبد أبدا أقرأ شرح الحديث وهكذا تمام. أهو شرح ده هتفيدنا لما بنكون في أي حاجة تانية. تعالى بقى نكفل نكمل شاشة الحاجات دي بالماوس، ربما نجد حاجة تانية ربما نجد حاجة تانية مهمة يعني لا يعني لربما نجد شيء نقدر إن إحنا نستفيد به. تعالى نكفل كده بقلطة في أربعة شكله هيكفل لنا الشاملة كلها. اه قفلنا الشمل للاسف، المفترض نعمل سكيب بس ما علينا. المكتبه الشامله اختيار كتاب زر ماشي اختيار كتاب تعال نعمل قائمه فتح الباري لابن حجر صحيح البخاري صحيح البخاري اهو. المكتبه الشامله صحيح البخاري ضغط الشجره في زر الجميع المسند الصحيح له. قال شيء كيفك وقول الله واحد حد ماشي نشغل باقي الماوس انسيرت جي ار للتبديل بين ار ماشي بس كده اسكت. شرح يمشي ثاني القرآن الكريم وتفسيره ده دي شاشة القرآن الكريم وتفسير ممكن تجي من هنا للأسف بصراحة. وبأمانة ما يؤخذ على صناع المكتبة الشاملة حقيقة مسألة التفريعات هذه، لأن المفترض أن أنا مثلا في شاشة اختيار كتاب مفترض أن أنا أصلا الحاجات دي ما تظهرش إلا في الشاشة الرئيسية مفترض يعني، بس طبعا هما بيفترضوا أن لو أنا مثلا بقرأ في مصحف وكده ممكن أضغط على الشاشة دي واختار تفسير آخر في حاجة اسمها آخر دي بصراحة ما عرفش بتاعت إيه تالي. اه دي النوافذ ايوه زي نوافذ كده مفتوحه ممكن افتح الكتاب في اكتر من نافذ. اول نتائج بحث محفوظه نتائج بحث محفوظه فتح نتائج اخر بحث فتح نتائج اخر بحث بحث القران الكريم الكتاب انا ماشي كده بالماوس بس ما علينا خلصت كده النافذه. خروج هبدا اقفل الشمله خالص واروح افتح الشمله على متن ثاني غير صحيح البخاري مثلا وليكن صحيح مسلم. المكتبه الشامله اختيار كتاب زر واروح اختيار كتاب تحرير خال عرض شجري كتب البرنامج متون الحديث صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح مسلم افتحه. المكتبه الشامله صحيح مسلم طبعا صحيح مسلم فيه مقدمة كبيرة جدا للإمام مسلم، وذكر في أواخرها أو في منتصفها أو في ثناياها أحاديث لم يبدأ بها ولم يبوبها، وإنما ذكرها في مقدمته. والمعنونون عنونوا ورقموا هذه الأحاديث بصرف النظر عن الأبواب. يعني مثلا عندنا كتاب الإيمان، مقدمة واحد كتاب الإيمان، كتاب بسم الله، واحد كتاب، واحد باب معرفة الإيمان، واحد باب قال أبو الحسين مفلت توف توف توف، واحد ثمانية حدثني واحد ثمانية، كده معناه إن الباب واحد ورقم ثمانية. طب خلينا اثنان ثمانية ماشي، حديث رقم اثنين رقم ثمانية، رقم ثمانية في الأصل في صحيح مسلم. واحد ثمانية حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن جهنم، لكن ده مش أول حديث صحيح مسلم، هم اعتبروا أول حديث صحيح مسلم اللي هو ده، اللي هو ده. بص كده، مقدمة الإمام مسلم رحمه الله واحد صحيح، مقدمة محمد فؤاد عبد واحد كتاب الإمام مغلقة، نفتح كتاب الإمام مثلا، واحد باب اثنان باب بيان، واحد باب معرفة اثنان باب بيان الصلوات التي ثلاثة باب بيان إيمان بالله، اثنان باب بيان الصلوات، واحد كتاب الإمام مغلق، مقدمة مفتوحة، واحد باب وجود رواية عن الثقات، اثنان باب التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنان واحد واحد، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو هم الأول هنا كده، ماشي من الأول هنا كده في ثنايا المقدمة تكلم عن تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خشف هو عامل ايه؟ واحد وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن المثنى وابن، تعال نفتح كده شرح في الشاملة بسرعة، نعمل ازاي نفتح شرح وشوف شرح الحديث ده، ان في دي ايه كنترول ال بالشيفت وال شيفت وال، لو انا هخزن كنترول ال لو انا هستدعي الموضع اللي انا حفظتها. قائمة المواضع على مرجع شرح اضغط المشرح. شوف سيبت على شرح، ساب نص الحديث وسيبت على شرح، اضغط على شرح دي بالماوس نقر يسرى واحد واحد وقباب واحد فيه قول قباب الله عليه وقباب واحد باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من يكذب علي يلجم النار وفي رواية من تعمد علي كذبا فليصاب مقعده من النار وفي رواية من كذب علي متعمدا وفي رواية إن كذبا. طب ناخد صندوق خيارات كده ونشوف الدنيا ماشية ازاي. تحرير متعدد تحرير تحرير الانتقال التحرير الانتقال الرفض اخفاء التشكيل ملف اخفاء المتن عارف كامل زورك واحد واحد وحدث عارف كامل زورك مشغول واحد التحرير التحرير تحرير الانتقال التحرير الانتقال اخفاء اخفاء المتن عارف كامل زورك واحد واحد وحدث واحد جعفر وسلمة عارف كامل مشغول واحد واحد واحد واحد من النوري وفي رواية واحد في من النوري صحاحه انه يقال من النوري اما اسانيده ففيه غندر بضم الغين المعجمة واسكان النون وفتح الدال المهملة. لو رحنا على بطاقة الكتاب هنلاقي ان شاء الله فتح صحيح مسلم بشرح النووي، لكن كنترول 3 ما بتجيش هنا. من بألط سهمي شمال علامات مرجعية، لا أسف معلش المكتبة الشتات ملف بحث قائمة ملف الخروج علامات بطاقة الكتاب بطاقات الكتب الكتاب المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج ده بتاع السيوط وشكل لا لا ده النووي المؤلف أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى طبعا يا سلام زر زر زر ماشي المكتبة الشام ماشي صحاحه أنه ماشي تمام كده صحيح مسلم شرح لمدن صحيح مسلم صحيح مسلم اهو واحد واحد واحد بشرق علي يا الجنانة علي يا الجنانة تمام. يبقى إذن لو أنا عاوز أتنقل ما بين الشرح والمتن بضغط كنترول وتاب. دي أول صرحة أول مرة أعرفها. شرح صحيح شرح لمتن صحيح مسلم صحيح شرح لمتن صحيح شرح لمتن صحيح مسلم صحيح شرح لمتن صحيح مسلم صحيح شرح لمتن صحيح مسلم صحيح شرح لمتن صحيح مسلم صحيح شرح لمتن صحيح مسلم صحيح شرح لمتن صحيح مسلم تمام. خلينا نقفل جرار مشكلة في تحميل صفحة موزيلا جرار مشكلة في شريط جرار ونفتح تاني الشملة بسم الله المكتبة الشاملة اختيار كتاب زر اختيار قائمة صحيح مسلم صحيح مسلم صحيح مسلم توقيع المكتبة الشاملة صحيح. اثنان اثنان اثنان واحد. أيوة. يبقى أنا لما بكون فاتح شرح صحيح مسلم كنترول وتاب بيروح على المتن، وكنترول وتاب يروح على الايه، على الشرح. تمام. اذا يعني ده اللي احنا كنا عاوزين نبينه، ان ازاي الماوس بتخدمنا. الحاجه اللي عاوزين نختم بيها الاضافه حقيقه، وسنمثل على المكتبه الشامله، بس خلينا نروح مثلا وليكن نروح برضو اي كتاب مثلا، يعني مثلا ايه شاملة برضو تاني، ونفتح اي كتاب تاني غير المتون. المكتبة الشاملة اختيار كتاب قائمة صحيح شخص فتح البريد خطب الدرر المنتقاط من الكلمات الملقى الدرر المنتقاط من الكلمات. نفتح هذا الكتاب المكتبة الشاملة الدرر المنتقاط من الكلمات الملقى اختيار كتاب ضغط الشجرة في زر كان عليه انتظار. ماشي. كل هذه المميزات إلا أن الأخ صلاح مؤخرا أضاف، قال لك هو كل مرة هعمل insert G عشان أتحرك بالأسهم، وعشان علشان أتحرك بالأسهم، وعلشان وعلشان لما أعمل وبعدين أعمل R عشان أتحرك أحصل النافذة في المؤشر في النافذة، وبعدين يا أخوي أعمل أظن أتحرك بالأسهم يمين شمال يمين شمال لحد ما أوصل للأيقونة بتاعتي، وأعمل خروج بالإكس وأضغط بالماوس، أو أعمل insert Windows G وأتحرك بالأسهم، وبعدين لما أروح ألاقي نفسي ثابت عليها أعمل NVDA Control Shift وإلا عشان أحفظ الموضع مع NVDA. طب مفيش طريقة تانية يعني أسهل وفي نفس المضمار؟ قال لك آه وفي نفس المضمار. قال لك إيه؟ قال لك هنضغط اختصار معين. الاختصار ده لو أنا في نافذة معينة، أي نافذة أنا عليها، يعني أنا دلوقتي ثابت على نفس الشملة وعلى كتاب الدرر المنتقاء ماشي داخل الشملة، لو أنا عملت الاختصار ده هيجمع لي كل الكائنات اللي أنا أضغط عليها بالماوس في شكل قائمة، سواء كانت مقروءة أو غير مقروءة، واللي أنا عاوز أضغط عليه بالماوس ما علي إلا أن أنا أنزل مبجلا كده وانا حاطط رجل على رجلي بالاسهم فوق وتحت في القائمه دي، واضغط انتر على اللي انا عاوزه يثبت عليه بالماوس، وبعدين افعله بالنقره اليسرى، لا انتر لا لا لا سهم يمين ولا شمال ولا انسرت ولا الكلام ده كله هيته، ده برضو يعتبر حيله من المبرمج عشان خاطر يسهل الموضوع. تعال نشوف الموضوع ده ايه هو بقى الاختصار، اللي هو NVDA اللي هو الانسرت و ويندوز وحرف او مفتاح F6. NVDA خلاص انا عامله على الكابس لوك، وبهذا ايدي صبعي السبابة في الشمال والابهام على الويندوز، هضغط عليهم وهضغط على F6 واشيل ايدي. قائمة المواضع، لاحظ ان قائمة المواضع دي احنا احتكينا بها كتير، احتكينا بها امتى؟ ها خليك ذكي، امتى؟ لما روحنا كنا مخزنين مواضع زي شرح وكده في الشملة، وبعدين جاب لي ايه؟ جاب لي النافذة دي، كنا مخزنين مواضع وجابها لي قال لي قائمة المواضع. بس الفرق بين دي ودي ان دي قائمة محفوظة، وان التانية قائمة ايه؟ قائمة، وان التانية ان دي قائمة محفوظة، ديك قائمة محفوظة محدودة باللي انا كتبته، لكن دي مفتوحة. اللي يقدر البرنامج لو تقدر الاضافة انها تصطاده في النافذة دي وتجيبه بتقدر تجيبه، واضغط انتر وانا ماشي. تعال نمشي تاب كده، ودي ملهاش دعوة لا بخروج ولا مش خروج. تعال نمشي، ده شريط الحالة. طب يا أخويا يعني قال لي إن دي شرط الحالة وفيها حاجات غير معروفة. كلمة unknown دي حاجات غير معروفة مش قادر يقرأ البرنامج ودي في شرط الحالة. يا سلام وبقرأ لي كمان الكائن اللي فيه الحتة دي. ودي نص. يعني كمان بيقول لي إن دي زر، إن دي نص، إن دي مربع تحديد، إن دي مش عارفة إيه. يعني حاجة أبها، حاجة أبها. يعني كأني ماشي بالتاب وأحلى كمان. يعني كأني كده أنا باجي بص يعني إيه بشاور على الموس كده بعقلي يعني مش يعني إيه ما تشتهي الأنفس بس في الدنيا. الله المستعان. ده حاجات مش عارف يجراها البرنامج عشان كده بيقول نص مش عارف يجراها أصلا. هي نص بس مش يعني وزير مش عارف يجراها. يعني حاجات في النافذة ومش عارف يجراها مش عارف يجراها بس النص هيثبت عليها لو ضغطت انتر هيثبت عليها ويفعلها بس البرنامج مش عارف يجرا اسمها انها مصوره. زر اهو الروضه مكتب الروضه وطوعيه الجليات الروضه كوم. لو ضغطت انا بالماوس عليه دلوقتي لو رحت كده انتر كده اهو مكتب الدعوه وطوعيه الجليات بحي الروضه اراركوم زر. شوف جاب لي مكتب الروضه وطوعيه الجليات وسيبت عليه بالماوس. لو انا ضغطت نقره يسرى هيفتح وصفح الموزيلا عشان يفتح موقع مكتب الدعوة اللي هو خاص بالشملة. أفعل القائمة تاني بالإنسيرت ويندوز وF6. قائمة ترقية حية الآن زر. ماشي همشي كمان. عرض كامل للكتاب زر. عرض كامل للكتاب. خيارات البرنامج زر. خيارات البرنامج. عرض بطاقة الكتاب زر. تخريج زر. تخيل ده ممكن تختار اي حاجة من دول تضغط انتر يا اما تفعلها بالماوس يا اما تفعلها بالمسطرة عادي. تعال شوف كده مثلا هو ليكن تخريج زر عرض بطاقة تصديرك وخيارات البرنامج زر. خيارات البرنامج مثلا المكتبة خيارات البرنامج زر. نضغط مسطرة كده. لا مسطرة مش جاية. لا يعني مسطرة مش جاية لأنه وده يفرق ما بين المؤشر البي سي ومؤشر الماوس. مؤشر الماوس ثابت على خيارة البرنامج. طب مؤشر البي سي ثابت على ايه؟ كان عليه امتلاكا واحد على نص بتاع. طب كيف ننقل مؤشر البي سي الى مؤشر الفأرة؟ نضغط ان في دي اي نقرة يمنى تحريك مؤشر ان في دي اي الى مؤشر الفأرة خيارات البرنامج غير. وضغط مسطرة بقى. لا ما نغطش. طب انتر مفيش. تمام. طيب نستدعي القائمة تاني. طب بالماوس هتيجي طبعا خيارات البرنامج. خلاص فتحت صحيفة المكتبة الشاملة الدولار المنتقاتي. ماشي هستدعي القائمة تاني. هو بيغيب شوية لما بيجمعها طبعا عشان هي كبيرة عشان حسب النافذة. يعني insert windows F6. قائمة المواضع محاورة عرض العناصر قائمة مكتب عقيد تصدير الكتب تخريج زر شاشة اختيار كتاب زر نسخ النص زر بحث القرآن فتح نتائج أب بحث زر بحث إشاء ثالث زر أول سابق آخر زر القرآن ظهر شرح زر. شوف ده بقى عبارة يعني عامل زي ايه زي كأني مبصر بالضبط مش بأخطئ. ديكي يعني في الاول احنا كنا بنقول ماشيين برضو شبه الخط عشواء برضو لان البكسلات بتفرق والكلام ده. لا لكن دي يعني كانه بيقول لي بص الحاجه قدامك ضغط السهم تنزل على الهدف على طول هدفك. شوف تخيل يعني شوف الاساليب الحيل للوصول الى المبتغى. ترجمة زر استيراد ملفات غرفة التحكم زر تحرير الكتاب الحالي نتائج بحث محفوظ زر ظهر إقصاء الشجرة. طب أنا كده ماشي بتحرك بإيه؟ بالأسهم بالسهم هو تحت لأن دي قائمة علامة مرجعية زر عرض إخفاء النسخة المصورة. كل ده عشان علشان أدخله عشان انتر هيثبت لي الماوس عليه وعشان أفعله بالماوس أضغط نقرة يسرى. إخفاء التشكيل مربع تحديد إخفاء التشكيل مربع تحديد إخفاء التشكيل مربع تحديد ومالوش دعوة محدد ولا مش محدد. هو اسمه مربع تحديد تعرف انه محدد ولا مش محدد إن لما تثبت على الماوس. تحرير بيقول لي unknown 3 مش عارف كذا كذا كذا كذا رقم البرمجة بتاعه, وان ده تحرير يعني مكان كتابة. بس الكتابة في كتابة يعني اكتب ايه فيه, يعني اكتب في اي مجال فيه ما هوش عارف, لان هو برضو مش مصور. يعني يا ترى اكتب فيه مثلا اسم البطاقة ولا اكتب برضو التحرير تحرير. اتفقنا لما يقول البرنامج unknown او مجهول او pain او لائحة, ده معناه انه مش قادر يقرأ اسم الايقونة البي لفندي اللي برمج البرنامج, ومنهم صناع الشملة مش كتبوا اسماء, مكسلين يكتبوا اسماء, كتبوا صور فقط, ما مستعد عملوا صور بس للاسماء. حذف جميع تعليقات الكتاب, زي الزر ده كده, حذف جميع تعليقات الكتاب. هم جمع على الزر ده مثلا وما كتبوش عليه, سابوه زي ما هو مصري بالصورة ماشي. حذف جميع تعليقات الكتاب زر, زي الورد والبي دي اف. حذف التعليق الحالي زر, حذف التعليق الحالي زر, الانتقال للرقم زر, ضغط الشجرة زر, الانتقال للجزء والصفحة زر, بحث في شجرة الكتاب زر, مرفقة زر. تخيل شوف تجميع, بيقولي تجميع ما عرفش ايه تجميع. مجهول, ده لم ما هوش عارف اصلا اذا كان ده زر ولا ايه اصلا. ده زر غير معروف, وده زر غير معروف. فتح الملف المصور زر, فتح الملف المصور ده حاجة موجودة. فتح المجلد زر, فتح الملف المصور ده اذا اعتقد الكتاب ده مرتبط بمصور بس ما عرفش فين. ماشي. فتح المجلد برضو ما عرفش يقصد بكده ايه. الكلام ده ما بنوصلش ليه بالتاب طبعا لو كسرت التاب. كل دي اللي في نفس التاب الشاملة وانا فتح الكتاب. عرض اخفاء شريط ادوات النسخة المصورة في زر, عرض واخفاء ادوات شريط النسخة المصورة. الله المستعان, كل ده حاجات يعني ماشي. انا هندل لاخر الكام عشان اوريك ماشي مش ازاي, وده اخر حاجة نتكلم عنها ان شاء الله. محاضرة ثمينة ومليئة بالاختصارات والسعيد منفق الله. أوبن ما عرفش يقصد بأوبن ده ايه. كان عليهم ثلاثة واحد, فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم اثنان. قال الشافعي إذا لم أجد في لم تخلص نحلتي. دي الصفحة تخيل, دي الصفحة اللي احنا بنجيب نوصلها بكنترول اثنين, سيبت عليها كنبتة أو ككائن وبيجراها. مجهول. أوبن الكلمة العشرون, تأملت في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عنصر عرض شجري. ده العناوين, ده العنوان اللي أنا كنت واقف عليه بقرأ في الكتاب من قبل ماشي, وفتحت عليه ماشي. طبعا بطريقة مستحدثة نذكرها في حينها إن شاء الله سبحانه وتعالى, لكن خارج ده لو أنا ضغطت عليه يوصلني لشجرة العناوين. الكلمة الحادية والعشرون, الكلمة الحادية, الكلمة الثانية والثلاث, الكلمة الثالثة والثلاث. عمال ينزل في العرض الشرعي بيعتبره. الكلمة الواحدة والخمسون, القتل عنصر عرض شجري. عنصر قائمة. لايبريز خلاص هو نزل في الحاجات اللي تحت. ده مش بس جاب الشمل, لا ده طالع بقى تحت. عارف انت لما كنا بنقول حصر المؤشر, لا ده مفتوح يعني. جاب لي الاول النافذه بتاعه الشمل, النافذه اللي انا عاوزها, بعدين نزل تحت بقى القصه. لو انا عاوز افتح كمبيوتر من غير ما اروح شروط المهام ولا الكلام, طب خلنا كمبيوتر اهو كمبيوتر. المكتبه كمبيوتر عنصر قائمه غير محدد 3 من 15. عنصر قائمة غير محدد بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمؤشر البي سي. لكن لو عملنا نقرتين محدد. طب لو عملنا مثلا نقرتين هنا بقى كمان مرة حدد ومرة محدد. غير محدد. محدد. ما اعرفش ليه مش بيفتحه، بس هي المفترض ثابت عليه. نقل يسرى محدد، نقل يسرى محدد. طب نعمل انفيدي اي ماوس، مش فاهم، مش هتفرق كتير. لا مش سهل. علشان هو اساسا ايه الفكره، انه مش يعني خلينا بس نقول ايه، انه هو اصلا مش حين انه يروح على يعني معقول هو في الكمبيوتر بس هيفتح ازاي. المهم طب خلينا مثلا NVDA insert NVDA Windows، هو معلش هو صعب شوية. NVDA Windows 6 قائمة سيارات فتح نقشة محدود إخفاء ضغط الشجرة فتح النج أنيل سيفن الكلمة الخامسة الكلمة الرابعة والأربعون Computer Onslaught Network Onslaught Control Factory Site Anya Desktop Format Factory Onslaught Gold Integral NVDA Onslaught قائمة ده يكون الصفحة المكتب Channel Stronger Onslaught and North Inch Gold Wave Format Factory Onslaught Desktop Onslaught Anya Audio Converter Onslaught قائمة Recycle Bin Control Pack Network Onslaught Computer User Onslaught Computer Internet Onslaught Gold Wave Internet Gold Wave Onslaught قائمة عنصر قائمة غير محدد. ما اعرفش ما بيجيبش ليه. لازم نروح لشريط المهام الاول، صف المكتب منزل ديسك توب قائمة شامل لا ما جابوش. المكتبة الشاملة الدولار ما علينا، بس كل الحالات دي يعني بنقدر ان احنا يعني اعتقد مفترض ان هو يوصل لها. خلينا برضو معاه NVDA قائمة المواد Stronger Recycle Bin عنصري قائمة Control Panel عنصري قائمة المكتبة Control Panel عنصري قائمة غير محدد 5 من 15 نقل يسرى نقل يسرى محدد إذا لا ده هو كده مش مظبوط، ما جاتش دي خالص. قائمة المواضع محاولة عرض Stronger of Channel Library عنصري قائد NVDA on Norton Ghost Interactive Gold Wave on Fourth Desktop عنصري Any Audio Converter عنصري Recycle Bin عنصري Control Panel عنصري Network عنصري قائمة Computer عنصري المكتبة Computer عنصري قائمة غير محدد 3 من 15 للتبديل بي حفر الثقال. لا هو يعني جاتها بس طبعا ايه مش ثابت المؤشر الفار عليها بالشكل الفعلي اللي هي الايقونات اللي تحت، لان اصلا خارج النافذة اساسا فمش هتفرق. لو رحنا على النافذة مثلا اهو، لو قفلنا الشملة تطلع كده من الشملة خالص، ورحنا مثلا على وليكن صفحة المكتب مثلا او كمبيوتر، وعملنا NVDA insert اللي هو insert و Windows و في 6 قائمة المواقع unload 7 command command net or dot back forward recent pages unload 7 help read use zip organize zip system properties zip uninstall or not network drive uninstall or change program zip uninstall or change program not network open computer net or dot items file also the client edit also view to address group unrefresh views work process memories minutes local disk D also the قائمة خلي بالك local disk D عنصري قائمة ادي اهو computer local disk D عنصري قائمة غير محدد 2 من 5 اهو ادا كده ايه الدي مثلا local disk D 2 من 5 كده ضغطنا عليها ضغطتين بقى نقل يمثل current view قائمة programs فتحها اذا قال لي غير محدد احددها بالماوس احددها ومرتين افتحها حسب ما هو قال يعني غير محدد طالما غير محدد بلازم احددها التحديد زي ما بيكون في مؤشر البي سي بالمسطره وبعدين انتر لا هنا بالنقر يوصل مره واحده وبعدين نقرتين ده لو قال لي في قائمه غير محدد يعني طب تعالى نشوف مثلا هنا تاني هنلاقي جايب لي القران والحاجات كثيره جدا تعالى بص مثلا احنا لما بننزل مثلا في الدي والسي والحاجات دي كده الحاجات دي كلها في الدي اهي طب لو عملنا قائمة أول حاجة إيه؟ شريط الأدوات في شريط الأدوات حاجة مش مقروءة عنده. نعم ده حاجة في الويندوز. ده حاجات كلها فوق العناصر بتاعة اللي دي خلي بالك موجود بس. باك تو كمبيوتر رجوع للكمبيوتر. الزر ده بيرجعك للكمبيوتر. فورورد ده بيخليك ترجع خطوة لقدام. بتنوب عنها طبعا ألقوا سهم يمين وسهم شمال. بريفيو بين أعتقد بريفيو ده عرض. نيو فولدر لو أنا هعمل فولدر أضغط على دي. ده شريط القوائم. ده العنوان. Previous location. ماشي. هنا. أهو. شوف بقول لك إيه. Programs عنصر قائمة. ده أول حاجة في الدي. إذا اللي فوق ده حاجات كده إيه؟ أساسية في الكمبيوتر حطتها المبرمج علشان الوصول السريع بس كلها للوصول إلى بل. هي تنفع توصل لها بالتاب طبعا بس مش بالشكل المرضي. شامل لايبراري عنصري القرآن عنصري دفتر الخطب ومكتبة الدروس مكتبة المتون عنصري قائمة 9 عنصري قائمة 10 عنصري قائمة ويندوز 7 دي بي عنصر محمد عنصري قائمة عنصر أريد عنصري فيو أوبتوس أوبتوس أوب دسكتوب كمبيوتر زر لوكال ديسك سيرش بوكس تحت لوكال ديسك دي سيرش سيرش فيفرتس أوب دسكتوب أوب ريسنت بلايسز لايبراريز ميوزك أوب فيديوز عنصري خليني مثلا مكتبة المتون عنصري قائمة مكتبة المتون هضغط ما انتر لوكال ديسك مكتبة المتون عنصري قائمة غير محدد 6 من 10 مكتبة المتون هحددها طبعا شوف كده مسطرة لما حددتش حاجة مكتبة المتون 6 من 10 مكتبة المتون خلاص حددها هضغط ده مرتين أرجو إذا الأداة غير محدد وحجم 8 الله محدد شوف على طول اهو طيب لو أنا عاوز أشغل أرجوز حاجة في أرجوز الأداة دي بس بالماوس عمزان يجب فتح نافذة الفاية فوكس أولا طيب معلش قائمة المواقع مقام كمان مات باك فور ريد ام نوت كوبي جيت اوبن ان تو تشيك ذات نيوز مات باك مات باك ريد تو فور ادرس دي انا استدعيت القيمة تاني نيم تحديد ادرس دي ارجو اذا الاداة عنصري قائمة الشرط بيتي للقناة الاحد ارج هيرا ذات سيت من مستيك ذات ريد ام فور ادرس كوب اونس نيو فولدر نيم مات باك فور ام ريد تو فور ادرس كوب اونس ريد ذات ريد ذات من الكارت اب اش الفيتي اجمالي الشرط اب هيرا اب اش مود مود فايل اون ادرس اب ريد تو فور ذات كوب مكتبة المود سيرش اون سيرش فيفر ذات ريسنت لايف اوف ميوزك فيديوز نت امشي لحد العناصر بتاعت الأرجوزة دي خليني ماشي بالأسهم بتاعت يقينا هو صلى لا آسف أنا ما فتحتهاش ماشي أفتحها مش كنت فتحها معلش هستدعي القائمة تاني insert windows في 6 قائمة المط أهو أيوة أو هو ده بعد إيه هيدر نقرأ يسرى بقى أو لا قصدي وانتر انتر على الحالة دي لان انا في القائمة بتاعت العناصر الطويلة. ارجو اذا 01 وجهة 1 عنصر قائمة نشط غير محدد 1 من 10. هحددها بقى بايه لانه بيقول لي غير محدد، هحددها بنقر يسرى لوحدها الاول. نقر يسرى محدد، قال لي محدد، وبعدين هضغط نقر يسرى مرتين. نقر يسرى بسم الله الرحمن الرحيم. فتحها واحد الإعلامي يقدم اهي ارجو اذا الاداب ماشي. نجرب كمان مرة واحدة. بسم الله شريط المهام running application شريط اسف desktop قائم start running application show desktop قائم ارجو جت اوديو ارجو اذا جت اوديو ارجو جت اوديو ارجو اذا الادبي جت اوديو ارجو اذا قائمة المواضع نشوف تاني number of unknown select 0 view 0 4 01 وجهة 02 وجهة 1 عنصري نفت انضغط ارجو اذا الاب 02 وجهة 1 عنصري قائمة غير محدد نقر يسرى 02 وجهة 1 2 من 10. اهو نضغط بقى نقرتين، نضغطنا انتر بعدين نقرة وبعدين نضغط نقرتين كمان. نقر يسرى قال الفقير الى ربه واحد عبد الله بن محمد سفيان الحكيم باسم السلام الواحد المهيمن المستعان بالجلال المؤمن احمده مسبحا مستغفرا من كل ذنب تائبا معتذرا. انا فتحته بالماوس بس بطريقه اسرع شويه من مساله السيرت وجي ومش عارف ايه ماشي. طبعا وبكده نكون احنا وصلنا الى نهاية هذا اللقاء المطول حقيقة، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى الا نكون قد قصرنا، وده يعتبر هذا ختام اللقاءات في برنامج الـ NVDA. الاسئلة على يقين انها ستكون كثيرة ومتنوعة، وكلما كثر السؤال كلما اتسعت مدارك المتلقي واطلاعه وحرصه، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل هذا الوقت وبالا علينا، وأن يجعل هذا العلم وهذه اللقاءات لمن ينتفع بها أن يدعو لنا بظهر الغيب، وأن تكون صدقة جارية لكل من يتعلمها لنا إن شاء الله عز وجل. أستودعكم الله عز وجل إن كان في العمر بقية، وإن كان لنا بقاء ولقاء في برامج أخرى نشرحها بهذا البرنامج المتميز المتألق دائما، برنامج NVDA الذي يقرأ لنا الكمبيوتر ويقرأ لنا ما في الكمبيوتر، وهو دليلنا حقيقة إلى وسيلة، وهو وسيلة إلى كل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مما يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.